ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد اخواني واحبابي في الله، يعني بصراحة لا استطيع ان اكتب مشاعر الحزن التي تعتصر يعني قلب الواحد وهو يتحدث الان. يعني غالبا كده مش هقدر النهاردة اقول لكم اي كلمة حلوة يا جماعة، يعني غالبا كده يعني الواحد فعلا تظيم كظيم. احنا عشنا في زمن صعب، عشنا في زمن السنة فيه بألف سنة على قلب المؤمن، عشنا في زمن صعب جدا. لما في برنامج من برامج التوك شو واحد يقول واحد يعني يقول له كتاب البخاري ده مفخرة، يقول له قصدك مسخرة. لما يقال على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقال على الوحي الذي جاء من مشكاة الوحي به جبريل امين السماء الى محمد امين الارض عليه الصلاة والسلام، لما يقال هذه الكلمة القضايا مش قضية اللي قالها، شياطين الانس مليين الدنيا طول عمرهم، القضايا مش قضية اللي قالها، القضية قضية الملتزمين فين يا جماعة؟ مئات الالوف اللي كانوا في ندوات الجامعات والمؤتمرات والدروس وخطب الجمعة، الناس دي راحت فين يا جماعة؟ الملتزمين اللي شغالين في الدعوة الى الله فين يا جماعة؟ لما الحرب بقت على الجذور، لما الحرب بقت استئصال لثوابت الدين ومفيش حد بينطق، هو في ايه؟ هو احنا حقيقة ولا وهم؟ هو اللي قاعدين قدامي دول ملتزمين بحق وحقيقي ولا شوية دخان؟ معتقدين ان احنا معانا او ان احنا طيار واحنا وهم؟ لست طيار ولا شيء. لما يجي يجيب واحد نصراني في برنامج توك شو، يجيب شيخ ويجيب قص ويقول لهم الغنى حرام ولا حلال، ويجي الشيخ يقول له ده انا بسمع اسمهان، تسمع اسمهان؟ تسمع ايه في اسمهان؟ بسمع اسمهان. والتاني يقول له القص، يقول له الكلام ده عندنا حرام. يا هو بقى كمان الكلام في الدين بالمنظر ده؟ هو بقى اي حد بيتكلم في الاسلام حتى غير المسلمين؟ القضية قضية لما اللي بيحصل الوقت، يعني بعد 25 يناير كان سلبية الملتزمين في الدعوة الى الله وسلبية الملتزمين في العمل لدين الله كانت سلبية مقيتة وخنيئة، ولكن كان فيه عذر، مش كان فيه عذر، يعني ممكن تقول ان يا اخي اخ لسه مش فاهم، اخ كسول. انما اللي ما بيشتغلش للدين الوقت بعد الحرب الاعلامية الشرسة على ثوابت الاسلام بعد 30/6 ده مش بني ادم اصلا. يعني اللي بعد 25 يناير ما اشتغلش في الدعوة ده واحد كسول، وده اخ مليان امراض، ودي اخت مليانة مشاكل ايمانية وعايزة تفهم دينها وعايزة تتقي الله. انما اللي بعد 30/6 بعد ما بقت الحرب الاعلامية على ثوابت الدين وعلى ثوابت الاسلام وعلى استئصال جذور الدين من حياة الناس، ده مش بني ادم، ده مش بقولك ده مش ملتزم، ده مش بني ادم اصلا. كيف يزعم انتمائه للتيار الاسلامي وكيف يزعم انتمائه للالتزام وهو اصلا شيء؟ لان بعد 25 يناير القضية قضية حدود. يعني ايه قضية حدود؟ يعني هما العلمانيين هيمسكوا ولا التيار الاسلامي هيمسك ولا؟ انما بعد 30/6 القضية قضية وجود. العلمانيين مخليين القضية قضية وجود. ازاي يا اخوانا؟ ازاي ديننا هاين علينا لهذه الدرجة؟ ازاي؟ يعني انا لا استطيع ان اجد عذر لانسان لا يعمل لدين الله في هذه الفترة، ولا ينشط لنصر الدين الله في هذه الفترة، ولا يتحدث عن الله في كل مكان في هذه الفترة. يعني الواحد والله بفكر ان انا اسيب الدروس اصلا واسيب اي حاجة واقعد انزل للناس في الشارع وخلاص. ما هو مادام احنا قاعدين نقول التربية التربية التربية وفي النهاية قال التربية، طب هو فين الثمرة؟ فين الناس اللي فعلا شايلة هم الدين او شايلة قضية الدين؟ هل الغيبوبة اللي احنا عايشين فيها غيبوبة تقيلة للدرجة ديت؟ هل الغيبوبة اللي اصبحت عند الملتزمين تقيلة لدرجة ان هم مش قادرين يفهمهم باي وجه سيلقوا الله يوم القيامة وهم يرون هذه الحرب على ثوابت الدين وعلى ثوابت الاسلام ولا يحركوا ساكنا؟ مصيبة الساحل الشمالي، مصيبة المصايف الجديدة اللي اصبحت الخمور فيها بتحمل في ايدي الشباب واصبح الفجور والموبقات فيها علني علني. يعني احنا عاطفتنا الدينية مفيش غير على دين ربنا، انك انت ما ينفعش تسكت هذه الايام. انك انت ما ينفعش تتنقص عن الدعوة الى الله في هذه الايام. عشان كده يعني الاسم اللي يعني بتاع الدرس اللي ممكن نقوله الوقتي نريد رجلا، نريد رجلا، انما الاسم اللي في صدرنا السلفيون. وهم ام حقيقة؟ هو احنا اخواننا طيار بحق وحقيقي، ولا احنا شوية دخان، ولا احنا شوية وهم؟ لا يوجد لنا اي ثقل في اي شيء، لا لنا ثقل اعلامي، ولا لنا ثقل اجتماعي، ولا لنا ثقل تغييري في المجتمع. قولولي ايه الملف اللي احنا غيرناه في الواقع؟ قولولي ايه القضية اللي احنا غيرناها في اذهان الناس؟ قولولي مين من الناس اللي ماشية في الشارع برة دي مستنيين حد مننا عشان يغيروا اتجاه حياتهم بسبب توجيهه؟ يا اخوانا احنا يعني احنا حقيقة ولا احنا وهم؟ الواحد يعني سبحان الله، يعني انا مش قادر ان انا مقصوش عليكم في الكلام، رغم ان الكلام ده ممكن يبقى قاسي ويمكن يبقى شديد، بس انا مش قادر، لان الكلام ده انا قاسي على نفسي بيه. يعني احنا عايزين ندرك يا اخوانا، هم السلفيين دول حقيقة ولا شوية دخان كده موجودين في المجتمع المصري وخلاص؟ لا يوجد لهم اي اثر تغييري في الواقع. احدهما ابكم لا يقدر على شيء، ابكم بكم، ما بينطقوش، ما بيكلموش، ما بيغيروش، لا يقدروا على شيء، ما بيقدروش يغيروا لا اسرهم ولا مجتمعاتهم ولا دفعتهم في كليتهم ولا زمايلهم في شغلهم ولا قرايبهم في اسرهم ولا جيرانهم في مناطقهم، لا يقدروا على شيء. وهو كل على مولاه هيفضل متشال، هتفضل طول عمرك متشال، هتفضل طول عمرك لو ما خدتش الحقوني، هتقولي شيخ يشحن بسرعة، الحقوني، هتفضل طول عمرك كده؟ هتفضل لو خمسة علمانيين قعدوا مع بعض هيعملوا مصيبة، ده هيعمل جريدة ودي هتعمل برنامج توك شو، وده هيعمل قناة، وده هيعمل الف ملتزم، بيعملوا ايه في الاخر؟ الحشود اللي كانت بتحضر في الجامعات والمؤتمرات والندوات والخطب بتاعت الجمعة فين؟ فين مما يحدث للاسلام في مصر الان؟ فين من حرب استئصال الجذور والثوابت العقائدية في مصر الان؟ فين يا اخوانا؟ انت وزنك ايه؟ احنا وزننا ايه؟ نريد رجلا. عايزين نفهم يا اخوانا ايه المطلوب مننا، عايزين نفهم ايه الحاجة اللي لازم نعملها. انت لازم تبقى ايه؟ الصورة اللي انت لازم تبقى عليها تبقى ايه؟ عايزين راجل. اول حاجة رجل لا يقبل الاعذار، ده اول صفة، ده اول حاجة المفروض انت تبقاها، المفروض انت تبقى كده. الشخصية المطلوبة اللي احنا عايزينها، مش المهم اللي قاعد كام، المهم في كام واحد بالصفات اللي احنا بنقولها ده ايه؟ في كام واحد رجل لا يقبل الاعذار ولا يبرر بالاعذار، عذر الوحدة، اصلا لوحدي، اصلا مش قادر. طب سيدنا يوسف كان لوحده، قعد في مصر سنين وسط دولة كلها من اولها لاخرها كفار لوحده، وغير في الدولة وهو لوحده. طب ما سيدنا موسى كان لوحده وهو طب ما سيدنا سلمان الفارسي وبيلف في الارض بيدور على حد يدله على الله كان لوحده. الوحدة مش عذر، ده مش مبرر. واحد يقول لك اصل فساد البيئة اللي احنا عايشين فيها، ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها، الصحابية الجليلة ام حبيبة بنت ابي سفيان، ابوها كان كافر ابو سفيان، امها كانت كافرة هند بنت عتبة، اخوها كان كافر معاوية بن ابي سفيان، وكانوا بيحاربوا الاسلام حرب شعواء، وفي وسط الواقع ده اسلمت وتحدت الدنيا كلها. ايه القضية؟ سيدنا يوسف اتحط في افسد بيئة في مصر، بيئة القصر، ولم يتلوث. بعد كده اتحط في افسد تاني بيئة، بيئة السجن، ولم يتلوث. سيدنا موسى اتربى في قصر فرعون ولم يتلوث. هي ايه القضية يا اخوانا؟ اول حاجة رجل لا يقبل الاعذار، رجل لا يتستر وراء الاعذار. ما تقوليش اصلنا، انت اللي ضعيف، انت اللي كسول، انت اللي مش عايز تبقى راجل، انت اللي مش عايز تنشر، انت اللي مش عايز تشتغل لدينك زي ما بتشتغل لدنيتك. انت لازم تعترف. الصحابة وصلوا لانهم كانوا صادقين، يقولوا نفق حنظلة، يعني صادق، واحد بيواجه نفسه بمشاكله، انما احنا انا كده كويس، انا حلو، اصلي ما انت شايف الواقع، ما انت شايف المتبرجات، ما انت شايف اللي يا ابني بص لنفسك في المراية الاول، هي القضية فيك انت، انت اللي لازم تبقى راجل. ما طول عمر الحق بيعمل لدين الله في وسط نار الباطل، اشمعنى احنا اللي كده؟ اول حاجة رجل لا يبرر بالاعذار. الحاجة التانية رجل يعلم ان جنة ونار الناس في رقابنا. راجل مين فيكم راجل فاهم ان جنة ونار الناس الناس اللي بره نت ونار الناس اللي قاعدة قدامك تكشف تتسمم عقائدها في رقبتنا احنا لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل عشان ما يقفوشهم القيامة يقولوا له يا رب ندخل النار ليه ما بعتلناش حد ما حدش قال لنا لو انت ما اتحركتش في الدعوة الى الله في قول الله سبحانه وتعالى واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها طبعا الكلمة دي تنطبق على يعني علينا يعني تماما واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها وتركوك قائمة سبوك لوحدك بقى قاعد تدعو الناس لنصرة الدين وانهم يشيلوا الاسلام وتركوك قائمة في التفاسير قال يعني احد التابعين والله لو خرجوا جميعا لو كان كلهم سابوا النبي وخرجوا للتجارة اللي جت بره المسجد والله لو خرجوا جميعا لاشتعل عليهم الوادي نارا كان ربنا حرقهم في الدنيا قبل الاخرة لو كانوا خرجوا سابوا النبي كلهم كان ربنا حرقهم في الدنيا قبل الاخرة شوف بيقول ايه على مين يا اخواننا الدين مفيش في مراكز قوة هو ده دين اللي عايز يبقى مع دول في الجنة يعمل زي ما هم عملوا واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة لو خرجوا جميعا لاشتعل عليهم الوادي نارا القضايا مش لعبة الدين ده مش لعبة الشغل الدين ربنا مش لعبة العمل في الدعوة الى الله مش لعبة انك انت تجتهد في نصر الدين ربنا وانك تقف على فجر من ثغور الدعوة الى الله ده موضوع ده لألا يكون للناس على الله حجة الموضوع مش اختياري منك او بمزاجك عشان كده قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله اوعى يبقى اسمك عند الناس ملتزم واسمك عند ربنا خاين اوعى يبقى اسمنا عند الناس ملتزمين واسمنا عند الله خونة لا تخونوا الله ده ربنا بيكلم الصحابة وبيكلمهم بعد غزوة بدر امال احنا يتقال لنا ايه ده الكلام ده بعد غزوة بدر في سورة الانفال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم ايه وانتم تعلمون اللي يقولك انا معرفش اعمل ايه للدين ده كذاب لان ربنا قال وانتم تعلمون انت عارف انت المفروض تعمل ايه انت عارف اللي عليك ايه انما انت اللي مش عايز مش انت اللي مش عارف وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وان تتولوا والله ما انتوش هتشتغلوا للدين مش هتشيلوا الدين في واحد عايز يعيش دين مش يشيل دين يعني يعيش دين يعني عايز الدين مستشفى امراض نفسية اسمع كلام جميل يا اخوانا دي مسؤولية جنة ونار الناس اللي برا دي في رقبتنا قدام ربنا هيجي يمسكوا في رقبتنا يوم القيامة وانتوا ما كلمتوناش ليه وانتوا ما فهمتوناش ليه قال تعالى وان تتولوا لو مش هتشيلوا الدين يستبدل قوما غيركم يعني قوما يعني صار الاسلام ده من اوله لاخره من اكبر راس لاصغر راس ربنا ممكن يشيله ويجيب طهار اسلام غيره ربنا بيقول مش يستبدل غيركم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم هيبوا رجالة ربنا ده الكلام ده ربنا قاله للصحابة بعد غزوة بدر في سورة محمد نزل بعد نصر بدر امال يا اخواننا احنا يتقال لنا ايه وانت تولوا يستبدل ربنا بيهددك بالاستبدال ربنا بيهددك بالاستبدال احنا مهددين بالاستبدال لو ما شلناش ديننا لو ما شلناش قضية الدعوة الى الله لو ما صدقناش ربنا وشلنا قضية الدين عشان كده قال تعالى قل للمخلفين من الاعراب قل للي بيقولك مش قادر اصل الموضوع ده صعب وهو يعني بيدور في ساقية في الدنيا بيطحن تلاقي الاخ في الدنيا بيطحن وتيجي تقول له اشتغل في الدعوة يقولك ازاي معرفش وهو لو يعني اشتغل بكرة يعني مندوب دعاية في اي حاجة يعني يقنع الدنيا كلها ان اي حاجة يا اخوانا اشمعنى في الدين معرفش مقدرش ما ينفعش التلات كلمات اللي دايما لازم الاخ يطلع لك كلمة من التلاتة كل ما يحس ان هو بقى مسؤول عن حاجة في الدين يا معرفش يا مقدرش يا ما ينفعش اشمعنى في الدنيا ما بيقولش حاجة من التلاتة دول يروح يشتغل يقول له هتشتغل من 6 الصبح ل 17 بالليل ما يقولش ما اقدرش حاضر يقول له هتشتغل 50 شغلانة ما يقولوش ما اعرفش ماشي يقول له هتمشي على ايديك ورجليك فوق ما يقولوش ما ينفعش تمام هو ده المظبوط اشمعنى في الدين اقل حاجة نتنصل منها كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتقول لا الموضوع ده صعب والشغل للدين صعب وده صعب. يا ابني اللي بيتقالك دلوقتي ده اصلا مش المهم اللي مطلوب منك. امال ايه يا ابني؟ ده اللي مطلوب لسه جاي. ده اللي مطلوب منك الوقت ده تدخين. انما الكلام اللي هيغير العالم ده لسه جاي. ستدعون الى قوم اولي بأس شديد. انتوا فاكرين اللي مطلوب منكم الوقت ده وانتوا بتعملوهوش هو ده اللي مطلوب اصلا؟ ده اختبارات قبول للكلية العسكرية في دين الله، في الجندية لدين الله. انت تنفع ولا تنفعش اصلا؟ انما المهم بقى النصر لدين الله في الارض، ده حاجة تانية، ده موضوع تاني. عشان كده سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. بيقولوا للنبي احنا كان عندنا مشاكل، الدنيا كان فيها مشاكل بتاعتنا فتعطلنا عن الدين، استغفر لنا. منافق زمان افقه في دين الله من ملتزم الان. ملتزم الان يقول لك انا اعمل، انا عندي مشاكل. طب والدنيا اعمل ايه؟ طب والدعوه تعمل ايه؟ ما توازنها يا سيدي. يعني لو واحد عنده ولدين، واحد ولد مريض ولد مريض، هيوازن ما بينهم؟ مش هيقف مع واحد ويقول للتاني موت انت بقى، ما نوازن ما بينهم. ولكن ان الذي يحدث الان يا اخواني وصف الملتزمين جريمه. نحن متهمون بجريمه القعود عن الدعوه، كاتهام الامه بجريمه القعود عن الجهاد. طيار كامل مش عايز يشتغل في الدعوه، عايز يحق في السياسه على الفيسبوك، عايز يحق في الكلام بينه وبين بعضه. انما يا ابني اشتغل في الدعوه، مش عايز تشتغل. يا ابني انصر دين ربنا، يا ابني اقف على ظهر من صهور الدين. طب وبعدين؟ طب انت ظنك ايه؟ رجل يعلم ان جنه ونار الناس في رقابنا، رجل يعلم ان الدعوه الى الله مسؤوليه امام الله، سنقف بين يدي الله ونحاسب عليها. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ثم لما يحملوها مرضوش يشيلوا دين كمثل الحمار. القرآن نكل باللي مرضاش يشيل دين، القرآن نكل باللي مرضاش ينصر دين ربنا وينصر دعوة ربنا سبحانه وتعالى. رجل يعلم معنى الثبات، رجل يعلم معنى الثبات ويعلم معنى الالتزام. الواحد كان يعني السنة اللي فاتت دي يجي الاخ ادعي لي اثبت عم الشيخ، ادعي لي اثبت، دي بالنسبة له معناها ادعي لي ما احلقش دقني. هو الدقن بقت هي الثبات؟ هي الدقن بقت الدين؟ هي دقنك دي بقت دينك الوادي؟ دقنك وقع، دينك وقع، دقنك سبت، دينك سبت. ايه الفهم السطحي ده للاسلام؟ الدقن دي ده اللي اسمه الهدي الظاهر، النقاب ده، طبعا حجاب، يعني حجاب الحجاب فريضه على المراه. الدقن دي اسمها الهدي الظاهر، عارف يعني ايه؟ يعني سبحان الله العظيم. لما قلت لكم المره اللي قبل اللي فاتت قلت لكم ان الطريق الى الله عامل زي رقم المحمول، 11 رقم، لازم تطلب ال 11 صح وال 11 بنفس الترتيب ومفيش ولا رقم منك. قلت لكم الطريق الى الله كده لازم يبقى له ترتيب والخطوات كلها تتجاب، مفيش خطوه تقع منك والخطوات تبقى كامله ومفيش خطوه تبقى غلط. قلت لكم هذا الكلام يا جماعه اخوانا، هي يعني ده معنى الثبات اخوانا، ده معنى الدين، ده معنى الالتزام. الهدي الظاهر ده رقم واحد من ال 11 رقم، اللحيه بتاعتك والالتزام بالهدي الظاهر ده رقم من ال 11 رقم، انما ده مش الدين كله، ليس هذا هو الدين كله. الثبات اخوانا، يعني ايه الثبات؟ اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، رضي الله عنها وارضاها، اسماء بنت ابي بكر وعندها 98 سنه، ست كبيره عجزت بقى عندها 98 سنه واتعمت كمان وعميت. ابنها المنذر ابن الزبير جاي من العراق فجاب لها توب جميل كده، جايبه لامه يلبسه لها كده، فمسكت التوب كده بايديها ما بتشوفش، فلقته ايه؟ يعني قالت اوف اوف اذهبوا به عني، خدوا التوب ده رجعوا له. فابنها قال لها يا امي انه لا يشف، ده مش شفاف ولا حاجه، وعارف امه بقى والعفاف اللي عندها سيده اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها. فقالت ان كان لا يشف فانه يصف، بس بيبين تفاصيل الجسم من تحته حتى لو مش شفاف. واحده عميه عندها 98 سنه، 98 سنه. الحجاج ابن يوسف الثقفي قتل ابنها الزبير عبد الله بن الزبير وعلقه في شوارع مكه، صلبه وممنوع ان حد يقرب منه او ينزله، ممنوع. ولما بعت لها قال لها يا امها، قالت له اني لست لك بام وانما انا ام ذلك المصلوب. امراه بالف راجل عندها 98 سنه، نفس هذه المراه اسماء وهي عندها 17 سنه، لما كانت بتطلع الاكل للنبي عليه الصلاه والسلام في الغار، لما هجرت المدينه وهي حامل في الشهر التاسع، وولدت عبد الله بن الزبير اللي اتصلب في حياتها على بشاره المدينه. امراه بألف راجل وهي عندها 17 سنه وهي عندها 98 سنه، 80 سنه ثابته، الاخ بعد سنتين من التزامه تقول له اخبار السواك ايه؟ يقول لك ايه؟ انت بتقول ايه؟ ده انت قديم اوي، اخبار تكبيرة الاحرام ياه، ده ايام زمان الكلام ده، ايام كنت افكر في الكلام ده وبفكر في تكبيرة الاحرام وبقى قلبي بيتقطع لما اصحى الاقي ورد القيام راح عليا، وابقى خارج من المسجد بعد الفجر قلبي متقطع ان جلسة الضحى مش هقعدها النهارده. يا عم الكلام ده كان زمان، وزعلان ونايم زعلان ان ورد القرآن ما قراتوش النهارده، الكلام ده كان زمان يا ابني. دي 80 سنة ثابتة، هو ده الثبات يا ابني، هو ده الثبات. عشان كده ابو بكر الصديق وعنده 40 سنة العبيد اسلمهم، سيدنا بلال وغيره اسلموا وبيتعذبوا، طلع ماله كله عشان يعتقهم، ووعده 50 سنة النبي عليه الصلاة والسلام هيهاجر، محتاج فلوس، طلع ماله كله عشان يمول الهجرة، وهو عنده 60 سنة غزوة تبوك جاد، محتاجين فلوس عشان الجهاد، طلع ماله كله، وهو عنده 40 زي هو عنده 50 زي هو عنده 60. الثبات يا اخوانا، الثبات. سيدنا ابو بكر الصديق لا تمر الايام ويتغير وما بدلوا تبديلا، عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق قال اينقص الدين وانا حي؟ قالها امتى؟ قالها مرتين. المره الاولانيه قالها وهو عنده 62 سنه قبل ما يموت بسنه واحده بس، قال لما لقى الرده او منع الزكاه في جزيره العرب، اينقص الدين وانا حي. المره اللي قبلها قالها لما كان داخل المسجد مره فلقى واحد خارج من المسجد برجليه اليمين خلاف السنه، لقى راجل واحد بيخالف سنه واحده مره واحده، فقال اينقص الدين وانا حي، يعني في اصغر سنه قال اينقص الدين، وفي اكبر امر وهو سقوط الدوله الاسلاميه كلها بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام قال لك اينقص الدين. يعني ايه؟ هو شايف ان الدين كله خطير، هو شايف ان الدين كله مهم، هو شايف ان الدين عامل زي السبحة، لو حباية فرطت كله هيفرط وراها. واحد فاهم الدين، فاهم ان اقامة اعمال الدين في الواقع هي معناها ان الدين ده عافية في المجتمع ولا لا، الحجاب صح ولا لا، غض البصر في الشارع مظبوط ولا لا، عدم الاختلاط بين الرجال والنساء صح ولا لا، احكام الشريعة مطبقة ولا لا، الناس بتقفل محلاتها ساعة صلاة الجماعة ولا لا، الناس بتصلي الفجر في الجامعة ولا لا، تعظيم شعائر الله في رمضان والصيام، ما بتلاقيش واحد ماشي بسجاير في الشارع ولا لا. هو ده معناه الدين يا جماعة. ابو بكر الصديق فاهم ان الدين ينقص لو حاجة واحدة من الدين غابت عن الواقع. سيدنا ابو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الجهرية لما حاولوا يقتلوه في الكعبة وهجم عليهم ابو بكر الصديق وكان هو اللي هيتقتل ولم يعرف وجهه من ظهره من الدم، تمر الايام والنبي كان هيتقتل في غزوة احد، يجرى ابو بكر الصديق يفديه بنفسه وبجسمه، برضه يفديه بحياته في موقف تاني بعدها بستين في احد. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يموت ويحصل حركة منع الزكاة، سيدنا ابو بكر يدخل في اكثر من 100 جبهة قتالية ويعرض نفسه للقتل. ابو بكر كان لا يمكن يتحمل ان الدين يبقى في خطر ويسكت، هو شخصيته كده، ما يقدرش يتحمل ان يشوف الاسلام في خطر ويسكت، حتى لو هيتقتل، حتى لو هيضحي بحياته، شخصيته كده. هو ده الثبات يا ابني، هو ده الثبات. انما القضية دلوقتي لما اقعد افتكر يا الاخ فلان او الاخت فلانة اللي كانت من 5 سنين مكسرة الدنيا في الدعوة، والدعوة في كل مكان وفي المواصلات، يا ترى هما فين دلوقتي؟ انا مش عايز اسأل هما فين دلوقتي، لان انا تقريبا عارف هما فين دلوقتي. انا عارف الناس يا اخوانا، احنا نفضل كده لحد امتى؟ اين الثبات؟ رجل يعرف معنى الثبات، رجل يعرف معنى الالتزام. احنا عندنا كلمة ملتزم، الحمد لله يبعث لك المشكلة مثلا تفتح لي قلبك والتزمت بفضل الله، هو التزمت دي معناها التحيت، وهي بالنسبة لها معناها لبسة النقاب. يا ابني ومين قالك ان ده التزام؟ كلمة التزام دي عند اهل الدنيا كلمة رهيبة. المانيا بعد ما اتدكت في الحرب العالمية الثانية قامت وبقت من دول العالم العظمى بالالتزام. اليابان بعد ما اتضربت بالقنابل النووية قامت وبقت من دول العالم العظمى بالالتزام. كلمة الالتزام دي بره معناها حياة الجيش، كلمة التزام برة معناها جيش، ان الناس عايشة حياة جيش، تصحى في وقت معين، تشتغل في وقت معين، تبطل في وقت معين، معناها جيش. انت عايش جيش؟ بالله عليك انا عايز كل واحد منكم يقول لي ايه الخطوط الحمراء اللي في حياته، ايه الخطوط الحمراء اللي في حياتك؟ ما كلمة التزام يا ابني عند الدنيا معناها الجيش، هي دي، انه عايش حياة عسكرية، ملتزم، منضبط، في المواعيد وبديها في كل حاجة. انت ايه القيام عندك خط احمر؟ طب قول لي كده كام ليلة قمتها الشهر اللي فات؟ صيام الاثنين والخميس عندك خط احمر؟ طب قول لي كده جلسة الضحى عندك خط احمر؟ طب قول كده ايه الخطوط الحمراء اللي في حياتك؟ تكبيرة الاحرام عندك خط احمر؟ الدعوة الى الله عندك خط احمر؟ ايه طلب العلم حفظ القرآن عندك خط احمر؟ قول لي الخطوط الحمراء اللي في حياتك ايه؟ وهذا يعني من معاني الرجولة، رجل يعلم ان له خطوط حمراء في دينه. يا اخوانا من ضمن التشوهات اللي حصلت عند عقلية الملتزمين في فهم معنى الالتزام، ان في ناس فهمت الملتزمين والملتزمات ان الدين ده مشاعر. يعني مشاعر الدين انك انت يبقى قلمة، وانك يبقى قلبك ساجد تحت العرش، وانك تبقى عايش مشاعر الخوف والرجاء في قلبك. هم فاهموه من الالتزام كده. يا اخوانا انت لو قعدت تراقب قلبك هتتجنن في الاخر، في الاخر هتتجنن. ليه؟ لان قلبك ده رايح جاي، هو اسمه قلب عشان قاعد يتقلب. امال اقيس ازاي؟ انا مش بقول ان المشاعر مش من الدين، ده هي ده اهم حاجة، انما بقول لك ان مش ده المقياس اللي انت لازم تاخده على دينك. امال ايه هو الالتزام؟ الالتزام هو ثوابت خطوط حمراء طول ما هي في حياتك انت ماشي صح، وهي اللي هتجيب لك المشاعر. انت ايه الثوابت اليومية اللي عندك؟ ايه تكبيرة الاحرام ثابت؟ قول لي قيام الليل ثابت؟ جلسة الضحى ثابت؟ ايه الثوابت؟ طب ايه الثوابت الاسبوعية؟ عندك يوم بتتفرغ فيه لعبادة الله؟ ايه الدروس الثابتة اللي عندك في حياتك؟ ايه الدعوة الى الله؟ اعمال الدعوة اللي ثابتة في حياتك؟ اعمال حفظ القرآن او طلب العلم اللي ثابتة في حياتك؟ قول لي ايه الثوابت اللي في حياتك؟ ايه الخطوط الحمراء؟ اقوم كده تعرف تقيس نفسك. انما لما يكون الدين مشاعر، تعال لي بقى بعد 20 سنة وانت واقف كده بقى في الصلاة وتلاقي قلبك ما انتش حاسس باي اية من الايات مثلا، وتقول ياه بقالي 20 سنة خرجت بشوية مشاعر، شوية روح وشوية ايجو. لا، انا عايز نخرج بثوابت عملية. يبقى الدين كلام عملي، اعرف اقيس الوقت انا ماشي على الطريق ولا مش ماشي على الطريق. وطول ما انت عمليا ماشي مظبوط، الايمان هيجي والمشاعر هتيجي. رجل يعلم ان نصرة دين الله هي مسألة مصير، وهي مسألة نجاة او هلاك، وهي مسألة جنة او نار. راجل عارف ان نصر الدين ربنا دي مسألة جنة او نار. يعني ايه؟ يعني واحد يا اخوانا سبحان الله العظيم، يعني انا بتخيل منظر الدهون الطويلة او يوم القيامة والمنقبات كده يوم القيامة، بتخيل منظر كده اول من تصعر به من النار مجاهد دقنه طول كده اهو، قارئ دقنه طول كده اهو، رجل بر الاحسان فلان دقنه طول كده اهو. ولكن للاسف كانوا مرائين، كانوا بيشتغلوا عشان الناس مش عشان ربنا. يعني ايه؟ يعني القضية مش قضية الهدي الظاهر بس اللي احنا بنقيس فيها الدين، قضية انك رجل يدرك شمولية الدين، واخد الدين بشموليته. احوال قلبك ايه؟ احوال الاخلاص في قلبك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهمة بيضاء، امثال جبال. اللي عمل قد الجبال ده دقنه طول ايه بقى؟ ولا هي النقاب بتاعها كان شكله؟ اللي عمل جبال حسنات ده كان شيخ المشايخ، فاجعلها الله هباء منصورة. ليه؟ كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني الحال بتاعه في السر ما يأهلوش انه ينجح. يعني ايه؟ يعني يا اخوانا القضية انك لازم تاخد الدين بشموليته. حديث عبور الصراط، لما مجموعة كانت متآخية في الدنيا وبيعدوا الصراط، فشوية يقعوا وشوية يعدوا، فيقف يناشد الله ويقول يا رب اخواننا اللي وقعوا في النار دول يا رب اخواننا، كانوا يصلون معنا، كانوا يصلون. ده اسمه في اللغة زمن ماضي مستمر، يعني الناس دي كانت ياما عملت. كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويعملون معنا. يا رب دول كانوا شغالين. قال امال وقعوا في جهنم ليه لما كانوا بيحجوا كل سنة وكانوا بيصلوا على طول وكانوا بيعملوا الاعمال؟ امال وقعوا ليه؟ لان الدين مش هو العبادة بس. اللي بيخون قضية العمل لدين الله، مش دي امانة؟ مش الامانة بتنتظر العبد على الصراط، اما تسقطه في النار واما تجيزه؟ مش دي امانة وخنوة؟ امانة الدين. يعني لو واحد خان قضية العمل لدين الله سبحانه وتعالى ده، يبقى عايزين نفهم يا اخوانا الدين، عايزين نفهم ان قضية نصر الدين الله ده قضية جنة ونار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي اقوام على الحوض فيزادون عنه، الملائكة تطردهم فيقول يا رب امتي، يا رب ده دول على السنة، هو بقى الاخ فلان والاخت فلانة والنقاب الحلو واللحية الجميلة والدنيا منورة ومشعشعة، يا رب امتي، فيقولون انك لا تدري ما احدثوا بعدك، دول خرجوا عن الطريق خالص، ما كملوش على طريقك يا محمد، ما كملوش على منهجك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ما كملوش على هم النبي وفكر النبي وجهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كملوش على حالك في الصورة والسيرة والسريرة. هي القضية قضية دين، حاجة واحدة وخلاص، قضية ان احنا نفهم اخوانا، نفهم قضية الدين بتاعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما المفلس؟ كل ده انا قاعد اجيب لك ملتحين ومنقبات يوم القيامة. انا عايز اقول لك ان القضية مش قضية ان التزمت يا اخي بفضل الله، الموضوع مش كده يا ابني، بتاع حوالك ايه؟ شمولية دينك اخبارها ايه؟ نصرتك لدين الله اخبار ايه؟ الاسلام يأتي يوم القيامة فيشهد على الناس فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني. لو الاسلام شاور عليك يوم القيامة وقال يا رب دي خذلتني، لو الاسلام شاور عليك يوم القيامة وقال يا رب ده خذلني، متخيل ان هيحصل لك ايه؟ حتى يجاء بعمر بن الخطاب فيقول الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر. يعني نصر الدين ربنا ديت دي من الحاجات اللي انت هتتحاسب عليها يوم القيامة، الوقوف مع الاسلام ده شرط من الشروط اللي النبي عليه الصلاة والسلام شرطها على الانصار عشان يرضى يقبلهم جنود معاه في الاسلام. قال لهم وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم، على ان لما الدين يحتاجك تقوم، على ان لما الدين يتحارب تقوم. هتقولي اقوم اعمل ايه؟ انا مش هقولك تقوم تعمل ايه، وانتم تعلمون، انت عارف، اعمل ما تستطيع، اشتغل لنصرة الدين على ما تقدر. انما ان يعني الواحد بيتساءل يا اخوانا احنا عايشين في واقع ولا عايشين في وهم؟ التيار اللي اسمه التيار السلفي ده، التيار اللي اسمه التيار العريض الكبير اللي في كل حتة دي من اسكندرية لاسوان، ده هو التيار ده حقيقي؟ هي الناس دي بحقه حقيقي؟ الناس دي الوف مؤلفة ومفيش وزن، مفيش اي وزن تغييري في الواقع. هو احنا هنفضل كده؟ لازم نقف مع نفسنا. ما تقوليش انا كده بقصو عليك، انا كده بفواك. يا ابني اللي انت بتعمله ده مش اسمه دين، يا ابني اللي انت بتعمله ده مش اسمه شغل للاسلام. تعمل زي بتوع زمان اول ما اخترعوا السينما كانوا يجيب لك الشاشة منظر قطر ماشي وورا الشاشة يوقفوا خمسة بطبل يقعدوا يضربهم فالناس تتجعز وتلان اللي هي عليها ويقوموا يجروا، وبتوع السينما معتقدين ان بيعملوا كده السينما. الوقت طبعا يبصوا على اللي كان بيتعمل زمان ده ويضحكوا، او بالظبط كده. احنا معتقدين ان اللي بنعمله ده عمل للدين، يا اخوانا ده مش عمل للدين. احنا اللي بنعمله ده مش ده اللي مطلوب مننا، اللي مطلوب مننا نشتغل بحقه حقيقي. قلبي بيتحرق لما بشوف منظر الاسفلت على الطريق السريع والعربيات اللي رايحة في تجارة الدنيا رايحة جاية نحلته نحل نحلته. اقول يا ربي اما العربيات اللي رايحة في الدين وفي الدعوة الى الله امتى هتنحل الاسفلت بتاع الطريق السريع؟ اهل الدنيا لما بيشتغلوا، اهل الدنيا لما بيتعبوا، وإلا القارات الستة دي اتعمرت ازاي؟ ست قارات اهل الدنيا عمروهم في 100 سنة، عمروهم وطلعوا القمر وشقوا الذرة، ما بيلعبوش في الدنيا، ما بيلعبوش. هما بيحبوا الدنيا اكتر ما احنا بنحب الدين. ليه؟ هما شغالين بجد. وانت تيجي تقول الاخ اشتغل في الدعوة، اصل انا اصل ورايا انت حر والله، لو خرجوا جميعا لاشتعل عليهم الوادي نارا. انت حر بس انت هتقف تتحاسب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى انك تنكست عن اي ثغر من ثغور نصر دينك، انك سكت. احدهما ابكم ولا يقدر على شيء. اخوانا نريد رجلا لا يبرر بالاعذار، ما يقولكش اصل انا وحش عشان وعشان وعشان. يا ابني اتهم نفسك شوية، خليك صريح مع نفسك زي الصحابة لما قالك نفق حنظلة، لما كان يقولك اصبت حدا يا رسول الله، لما طهرني يا رسول الله، واحدة جاية تقولك طهرني، يعني تتهم نفسها بايه؟ واحد بيقولك طهرني يعني معناه ان هو بيقول على نفسه ايه؟ صراحة. ناس صادقين مع نفسهم، عشان كده وصلوا. رجل لا يبرر بالاعذار، لا يبرر تخاذله ولا تكاسله بالاعذار، بيقوم ويصلح رجل يعلم ان جنة ونار الناس في رقابنا واننا مسؤولون عليهم امام الله، وان الدعوة الى الله ليست لعبة يلعب بها، وانما سيسأل امام الله عن الدعوة. ومن يولهم يومئذ دبرة الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. ده الا تنفروا يعذبكم، الا تنفروا يعذبكم. الموضوع مش هزار، يعني مش بس يستبدل، لا، ويستبدل قوما غيركم بعد كده ولا تضروه شيئا بعد كده، انما في الاول يعذبكم. الموضوع مش ليس اختياريا. ثلاثة، رجل يعلم معنى الثبات ويعلم معنى الالتزام. مش يجي دعي لي اثبت يا عم الشيخ، يعني ادعي لك اثبت؟ هي دقنك دي عندك الثبات والانتكاس؟ هي دي القصة بتاعتك؟ هي دي الليلة بتاعتك؟ رجل يعلم معنى الثبات الحقيقي زي اسماء بنت ابي بكر 17 سنة زي 98 سنة، زي ابو بكر الصديق 40 سنة زي 50 سنة زي 60 سنة، زي ابو بكر الصديق يقول لك والله لو منعوني عقال بعير حبل رابط رقبة بقرة في الزكاة، جابوا البقرة وما جابوش الحبل، هعمل معركة لقاتلتهم علي، هقوم جيش عشان الحبل اللي في رقبة البقرة. يا نهار ابيض، ويقف للراجل اللي خارج بالمسجد يقول له هينقص الدين وانا حي، اخرج برجلك الشمال مش برجلك اليمين. لا، وبعد كده لما منعوا الزكاة قال والله لا افرق بين من ترك الصلاة ومن منع الزكاة. ليه؟ هو بيتعامل ان اي حاجة في الدين مهمة، مفيش حاجة تنقص، مفيش حاجة تقل. انسان فاهم، فاهم ان كل جزئية في الدين مهمة، وان الدين لو اتفرط منه حباية بقى هيتفرط، فاهم ومستعد ان يضحي بدمه عشان هذا الامر. رجل يعلم ان مسألة الدعوة الى الله هي قضية مصير وقضية جنة او نار، زي ما قلت لكم كده قصص الملتحين والمنقبات يوم القيامة. اتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة. التنكير يفيد التعظيم، يعني مش اي صيام ولا اي صلاة ولا اي عبادة، ده جاي ومعاه بركة كتير، يعني الاخ فلان ده الشيخ فلان بقى، والشيخة فلانة او الحاجة فلانة بقى، واتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا. قضية انه فرق الدين عن الاخلاق، يبقى قضية انه راجل يدرك شمولية الدين، وان الدين ما هوش حتة بيمسك فيها ويضيع بقى الدين باسم الدين. احنا كده بنضيع ديننا باسم الدين وباسم الالتزام عشان الفهم الناقص للدين. رجل عنده خطوط حمراء، عنده خطوط حمراء، الدين عنده مش مشاعر، يعني ما بيقيسش انا ملتزم ولا لا بقلبه الوقت مقفور وفوق، ولا قلبه الوقت تحت ووحش، ولا لا، بيقيسها عملي بالخطوط الحمراء العملية. عندك ثوابت تعبدية اذا انت ملتزم، عندك ثوابت دعوية اذا انت ملتزم، عندك ثوابت في دينك في طلب العلم او في حفظ قرآن او في نصر الدين اذا انت ملتزم، ما عندكش ثوابت اذا انت لسه ما انتش عارف الطريق، لسه قاعد بتخبط ما انتش عارف الطريق. رجل يخاف على دينه، ما هوش مغسل وضامن جنة، ما هوش مغسل وضامن جنة يا جماعة، ما هوش. احيانا نقابل الاخوة ونقعد مع بعض كده فنقول يا سلام اما ندخل الجنة بقى نعمل ايه، هو ما فيش تفكير انه هو ممكن يدخل النار، هو ما فيش تفكير انه هو ممكن يتعذب في القبر، هو الكلام ده احنا بنقوله للناس مش لينا. هو ما بيفكرش انه ممكن يموت على سوء خاتمة، يعني واحد من وسطنا سبحان الله، وامبارح يعني الاقي كلام غريب على الفيس وضل ضلال مبين وذهب مع الفاجرين والفاجرات، انا ببص على الصفحة بتاعته مش قادر اتخيل وسطنا، يعني من كانوا وسطنا من شهور قليلة، واحد تاني ملتزم وتفاجئ انه مشي في طريق الالحاد ويلحد والعياذ بالله، واحد تالت ملتزم وتفاجئ انه وقع في الزنا والعياذ بالله وترك الطريق يعني انا عايز اعمل درس كده اسمه نهاية اخر. الناس اللي ما خافتش على دينها حصل لها ايه؟ الناس دي يا جماعة مصيبتها انها ما خافتش على دينها. معظم قصص الانتكاس كان بدايتها حاجات تضحك، لا يمكن حد يتخيل ان السبب ده هو اللي هيتفاقم بعد كده وهيضيع دين الاخ ده او الاخت دي، انما هي دي البداية. اخت كانت يعني في مشكلة بتقول انا منتقبة وملتزمة وجي فرح من الافراح في عائلتنا، قلت طب انا ما احضرش ليه، فرح عادي بقى بعد حضر، بصيت للستات كده حواليا، طب انا عاملة في نفسي كده ليه، طب انا ما بقاش زيهم ليه، خرجت قلعت النقاب، قلعت مصيبة بقى. انت متخيل ان ملتزم يروح يحضر فرح ينتكس؟ يا اخوانا معظم النار من مستظهر الشرري، معظم الانتكاس من مستظهر الشرري. الاخ اللي يفرط بس في الاخ كل يوم ينام الفجر ما بيصحاش خلاص وبعد كده يتساهل، ده يبقى بداية الانتكاس. اخ تاني كل يوم يروح على الظهر، ده يبقى بداية الانتكاس. اخ تالت ربنا يحفظ، اخ تالت يبدأ يفرط في معصية يبدأ يقع فيها ويكثر منها وبعد كده دمه يبرد فيها، دي تبقى بداية الانهيار. الشرخ اللي يوقع بناء الالتزام بتاعه. واحد رابع عواطف بداية الطريق. ما ينفعش يا ابني ان انت يموت في قلبك في يوم من الايام عاطفتك تجاه تكبيرة الاحرام، او عاطفتك تجاه اصغر سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، او عاطفتك تجاه الخشوع في الصلاة. الملتزم اللي قضية الخشوع في الصلاة دي انساها بقاله سنة، يا ابني انت مهدد بالانتكاس. يبقى اذا رجل يخاف على دينه، يخاف من عذاب القبر، يخاف من سوء الخاتمة، يخاف ان يلقيه الله في النار ولا يبالي، ما هوش عايش في دور مغسل وضامن جنة. هي القضية بس احنا ندخل فردوس اعلى ولا ندخل في النص، هو ده وقت تفكيره. مين اللي قالك الكلام ده يا ابني؟ لازم تخاف على دينك، لازم تخاف. يعني سبحان الله العظيم، اخ بيخاف من الموت، يخاف انه يموت في اي لحظة، يخاف المسجد اللي جنب بيتنا. يعني شاب صغير كده في رمضان معدي، واحد اخواننا واقف عند المسجد فبيقول له يا ابني جنب مسجد البدر اللي جنب بيتنا على طول، يقول له يا ابني يعني سبحان الله يا اخواني، ممكن انسان يكلمك بطريق هو مش عارف ان 24 ساعة وهيتصلي عليه؟ يا ابني ادخل صلي، اصل انا لما ابقى قدك ابقى اصلي. هو انت وانت قد كنت بتصلي؟ سيبني اعيش بقى اليومين بتوعي زي ما انت عشت اليومين بتوعك. قبل ما يعدي 24 ساعه كان بتصلي عليه. القضيه قضيه انك انت تضمن منين؟ تضمن منين؟ ان انت هتعيش تضمن منين؟ واحد خايف على نفسه انه يموت، خايف على نفسه انه يقابل ربنا كده، انت خايف تقابل ربنا كده؟ خايف ان تلقى الله هكذا؟ بارك في صلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اما بعد، رجل يخاف على دين، الصفة دي يا اخوانا صفة ما ينفعش ملتزم ما تبقاش عنده. اللي ضيع كل اللي انتكسه انه ما كانش خاف على دينه. يعني ايه؟ عارف لو تخاف على حذائك زي ما بتخاف على دينك كده وعلى قلبك. انت عارف يعني ايه واحد خايف على حذائه؟ الحذاء يتقطع بيخيطه، الحذاء يتوسخ بيلمعه، خايف على حذائه، خاف على دينك. واحد متابع، انا ما قلتش خايف على قلبي، واحد خايف على قلبه زي حنظرة قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، قلبه فوق، راح البيت لقى الايمان نزل، وقف في الشارع يقول نفق حنظرة، خايف على قلبه. انت خايف على قلبك؟ انت خايف على قلبك؟ خايف يموت كده؟ انت خايف تموت كده؟ المشاعر دي حية في قلوبنا يا جماعة. انت خايف تقابل ربنا كده؟ ففي قوة دافعة جواك انك دايما تصلح مستوى دينك ومستوى التزامك. نفسي اعمل البحث بتاعنا هيتأخر يا جماعة، لولا ان اخاف على نفسية الملتزمين. ان انا اجيب من واقع حياتي، انا مش هقرا كتب ولا هشوف قصص، انا هجيب اللي انا شفتهم في حياتي كثير من الملتزمين او الملتزمات، وكان نهايتهم ايه؟ مش نهايتهم ساعة الموت، نهايتهم في الالتزام، تركهم للالتزام. وعملوا ايه بعد الانتكاس؟ عارفين ليه؟ عشان تفهم يا ابني انك في خطر، عشان تفهم انك لازم تخاف على قلبك، عشان تفهم ان معظم الانتكاسات من مستصغر الشرري. العمر اللي فاتت كان اثر حديث، الواحد بيصحى من النوم ومفزوع منه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من النوم بالليل، ينام الرجل النوم اي يغفل الرجل الغفلة، ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه. تغفل شوية، تطنش في امور دينك شوية، تيجي تفوق تلاقي قلبك ما عادش هو قلبك. الغفلة بفورة، الغفلة بفورة. يا اخوانا قضية مهمة اوي، قضية خطيرة اوي، انك انت تخاف على دينك، تخاف على دينك من فتنة النساء، وانت تخافي على دينك من فتنة الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة، ما تركت، كلمة ما تركت دي تولعك، ما تركت. انت عارف واحد بيقولك انا ما سبتش، انا حاربت كل الفتن اللي في الدنيا، انا حاربت كل المعاصي اللي ممكن الامة تقع فيها. ايه العزام الجبارة دي؟ ما تركت فتنة اضر على امتي من بعدي على الرجال من النساء، ما تركت فتنة اضر على الرجال من بعدي من النساء. فتنة النساء، هو هي الستات، هو ممكن الخراب الاقتصاد يخرب دولة؟ ممكن الستات، النساء لو فسدوا يخربوا دولة. بنات اعدادي وثانوي ممكن يخربوا دولة، لو فسدوا ممكن يخربوا دولة. المرأة لما بتفسد بتعمل اللي مفيش راجل ممكن يعمله، لو فسد. امرأة فاسدة تخرب دولة؟ ايوه امرأة فاسدة تخرب دولة ممكن. يبقى خاف على دينك من فتنة النساء، ولا يعصينك في معروف. قال ابن عباس يعني اول شيء كان يبايع عليه في لا يعصينك في معروف الا تخلو برجل. الخلوة ما بين الرجال والنساء، الاختلاط المحرم ما بين الرجال والنساء، فتنة انك انت تخاف على دينك من الدنيا. قال تعالى: ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك، ما تبصش على الدنيا، عينك ما تطلعش على الدنيا وانت ماشي. ليه؟ لانك مش هتقدر تغمض عينيك، اللي هيفتح عينيه وهيبص عليها مش هيقدر يغمض عينيه بعد كده، خلاص الدنيا قلبه هيستمرقها والعياذ بالله. تخاف على دينك وتعرف ان في ملتزمين فعلوا من الموبقات بعد ان فتح الله لهم ابواب الرحمة ما لم يكن يتخيلوا انسان، وان فيك الناس كان كل همها في يوم من الايام صلاة الفجر وقيام الليل والصيام النافلة والسواك وتكبيرة الاحرام والدعوة الى الله، جت ايام بقوا مدمنين مخدرات وبقوا زناه وبقوا علمانيين وبقوا، وفي يوم من الايام لم يكونوا يتخيلون ولا درجة ديت، ولكن سبحان الله العظيم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. نسأل الله ان يثبت قلوبنا على دينه. رجل مع اخوانه، عايزين راجل مع اخوانه، انت راجل مع اخواتك، انت راجل مع الاخوة اللي حواليك دول، انت بميت راجل مع الاخوات اللي حواليك دول، راجل مع اخوانه. اخوانا سيدنا موسى لما شاف الفتاتين بنتين غلابة والرجال قاعدين يسقوا المية، سيدنا موسى اصلا كان في كرب عظيم عظيم، قال ما خطبكما؟ الخطب المصيبة، الخطب الحدث الجلل، المصيبة دي انتوا فين كده ليه؟ مفيش رجالة في البلد دي. قالت لا نسقي حتى ينظر الرعاء. الرعاء دول ما بيرضوش ان احنا ننزل الغنم بتاعتنا غير لما يخلصوا. وابونا شيخ كبير قالت يعني بيستغيثوا في نفس واحد. مرة ماشي في الشارع كده لقيت واحدة بنت شابة العمال قاعدين يطلعوا زلط ورمل وطوب مهمة رهيبة قاعدين يطلعوا على سلالم خشب كده وشايلين ها، ولقيتها وسطهم قاعدة تطلع الرمل والزلط والطوب. انا بصيت على المنظر ده، المجتمع ده مفيش رجالة، المجتمع ده مفيش واحد يقف ويقول لها ما خطبك، بنت شابة خارجة تشتغل تشيل اسمنت وزلط ومونة اللي اشد الرجال ما بيقدروش يعملوها، ده معناه ان بيتها ده فيه ايه؟ ولا معناه ان عندها مصيبة مالية في حياتها شكلها ايه؟ مجتمع ما خطبك. الرجولة الشهامة مع بعض، الشهامة الايجابية في الاخوة مش الاخوة جزاك الله خيرا يا اخي او كلام وخلاص، انما الايجابية. مثل المؤمنين في تواديم وتعاطف، التعاطف ان انا انعطف، ان انا ابقى رايح في اتجاه وغير اتجاهي. الانعطاف ان انا غير خط سري عشانك، ان انا عندي مشكلة وانت عندك مشكلة، انا هجري لك في مشكلتك وهسيب مشكلتي. فين الاخوة الايجابية بيننا وبين بعض؟ الاخوة العملية بيننا وبين بعض؟ فين يا اخواننا هذه الاخوة؟ فين الاخوة اللي تخلينا نؤثر نفسنا على اؤثرك على نفسي؟ فين هذه الاخوة العملية؟ يبقى الرجل في اخوته لاخوانه، رجل في دينه، رجل في علاقاته بالله، رجل في دينه. راجل تقابله الاسبوع ده وتقابله بعد شهر تلاقيه بيزيد. راجل انس بن النضر في غزوة بدر كان مشغول في الدنيا، كان مشغول في اموره، ما خرجش مع النبي عليه الصلاة والسلام. جت غزوة احد مشغول في التجارة، عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقاتل، ساب الدنيا وراح. لقاهم بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام قتل، ولقى 70 صحابي بيتمثل بيهم ونزل وقاتل حتى قتل. انس بن النضر في بدر غير انس بن النضر في احد، انس بن النضر في احد اعلى. ليه؟ هو ده الدين يا ابني، ان انت مستواك يفضل في زيادة مستمرة، انك انت ما تقفش. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. انت يا بتطلع لقدام يا بترجع لورا، محدش واقف. اوعى تفتكر ان في واحد منكم ولا واحدة منكم واقف، انت يا بتتقدم يا بتتأخر، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، محدش واقف. انت يا بتطلع لقدام يا بترجع لورا، انت عن الجمعة اللي فاتت يا زدت يا نقص، بس انت ممكن تكون ما انتش حافظ، لان التغيير بيجي بالتدريج، بيجي بهدوء من غير ما تحس، من غير ما تشعر. سبحان الله، كانت اخت مرة يعني بتتصل في مشكلة ليها، يعني كانت على برنامج من برامج كده بتتصل، فبتقول انا ربنا من علي بالالتزام ومش عارف عملت ايه في الدين وانطلقت، وبعد كده جت مشكلة فتشغلت بها عن الدين فمش عارف ايه، فقمت قال عن نقاب وقمت ساب الالتزام. قلت سبحان الله العظيم، فما رعوها حق رعايتها. مصيبة كتير من الملتزمين والملتزمات انك مش مقدر نعمة ربنا عليك في القعدة اللي انت قاعدها دي، ان انت مش مقدرة نعمة ربنا عليك في القعدة اللي انت قاعدها، انه مدخلك بيته وبيسمعك عنه ووسط صحبة، وانك انت مش عارفة قيمة النعمة اللي انت فيها فبتفرطي فيها، فتيجي معطيها والله يا بختهم وانت ما انتش عارفة انت في ايه. عامل زي ابن الملك اللي بص على واحد ماشي حافي في الشارع وماسك في ايده بسكوتة، قال يا بخته على البسكوتة الجميلة دي، اما انزل انا كمان معاه في الشارع، هو مش عارف هيسيب ايه لايه. كثير من الملتزمين ببلاهة لما بيشوف واحد بيعطي ربنا يبص على المعصية كده يبقى هيريل على المعصية، هو مش عارف ربنا مديله ايه. فما رعوها حق رعايتها. قابلت ملتزمين كده قبل كده، يفرط في التزامه وبعد كده يقعد يبكي عليه ما يعرفش يجيبه تاني. انك تعرف النعمة اللي انت فيها دلوقتي، انك تعرف. لما قابلت شاب بيقول لي انا حاولت انتحل 17 مرة، اما بنت مرة في ندوة الجامعة بتقول لي انا حاولت انتحل لحد دلوقتي مرتين، اما فلان امبارح واحنا في جولة من الجولات بيقول لي انا طالب في ثانوية عامة صاحب انتحر عشان البنت اللي يعني بنته ووالده منعها عنها، قتل نفسه انتحر. انت ما انتش عارف، انت ربنا حميك في نفسيتك من ايه بالقعدة دي. انت ممكن لو سبت البيئة دي تبقى نزيل مستشفى من مستشفيات الامراض النفسية. انت ما انتش عارف ربنا من عليك بايه دلوقتي، انت مش عارف ربنا حافظ عنك شياطين الانس والجن قد ايه دلوقتي، انك تقدر النعمة اللي انت فيها، انك تقدر الفتح اللي انت فيه. رجل في علاقته بالله، رجل لما بيقف في الذنب ما بيلعبش. عمركم شفتوا مصارع نزل حلبة المصارعة، المصارع التاني قام خبطه خبطة كده قام واقع على ظهره، قام التاني نايم عليه لمس كتاف والحكم عد واحد اتنين تلاتة وده خلاص انا اتخبط، انا ما ينفعش ان انا صارع. امال انت نازل الحلبة ليه؟ او ده كثير من الملتزمين والملتزمات الشيطان يضحك عليه يوقعه في معصية، يقوم خلاص يتم الشيطان يجيبه لمس كتاف، انا اتهزمت، انا ما ينفعش ابقى ملتزم، انا لازم اسيب الطريق ده لان انا كده منافق. ايه ده يا ابني؟ هو في مصارع بياخد خبطه ولا بيقع وقع ويقوم مستسلم؟ يا ابني قاتل الشيطان لحد ما تصرعه، لحد ما تنتصر عليه. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. رجوله يا جماعه، رجوله. النهارده كنا بنتكلم عن ان اللي بيحصل ده يا جماعه، والله يعني شوف، يعني لا ازعم شيئا، انما من 5 سنين في قناة الرحمة، من 5 سنين، شوفوا الكلام ده من زمان. قلت لهم يا جماعة في حلقة من الحلقات، يا جماعة برامج التوك شو دي وراها مصايب يا جماعة، الناس دي مش مجرد برامج بتعالج المشاكل الاجتماعية للمجتمع، الناس دي علمانيين يا ايها الدعاء، الناس دي علمانيين، ريحة العلمانية طلعة من كلامهم وان لم يعلنوا. الناس دي بكرة هتبقى مصيبة لو ما وقفناش قدام العلمانية الوقت، فوقهم ادخلوا في معركة الاسلام ضد العلمانية من الوقت، لان الناس دي هتبقى وبقوا مصيبة. انا بقول لكم الوقت يا جماعة، بقول لكم الوقت، اللي بيعملوا الطهر السلفي ده هيدفع ثمنه اغلى مما يتخيل، والله انا بقول الكلمة دي والله يسمعني من فوق 7 سنوات. اللي بيعملوا السلفيين الوقت هيبكوا على دم، اللي بيعملوا السلفيين بطبقاتهم، اللي بيعملوا الاخوة السلفيين وبعض من يوجهونهم هيبكوا عليه دم بكرة. هذه السلبية في مواجهة الفساد اللي في المجتمع، وهذا الانشغال بكل شيء الا الدعوة الى الله، انشغال بالسياسة ماشي، انشغال بالمش عارف ايه ماشي، انشغال باي حاجة تحت مسمى الدين ماشي. ان طيار بيزعم ان هو قائم لله وهو تارك للدعوة الى الله وهو تارك لنصر الدين الله، انا لو قلت لكم ارفعوا ايدكم دلوقتي كم واحد شغال في الدعوة فعليا، كم واحد متابع شاب او اتنين او ثلاثة في الدعوة الفردية فعليا، كم واحد منكم بيدي كلمة اسبوعية فعليا، كم واحد منكم بيتكلم في الدعوة الى الله في كل تاكسي وفي كل ميكروباص وفي كل مواصلة فعليا، كم واحد وواحدة فيكم ماشي معاه ورق ديني وسيديهات دينية عشان اي موقف واي منكر يتدخل فعليا؟ انا لو سألت الموضوع هيطلع بايخ. وخدوا بالكم ده احنا هنا كمان بفضل الله ده في ورش وفي تحفيظ قرآن وفي نشاط وفي، امال الباقي؟ والله يا اخواني اللي بيعملوا السلفيين والله ان لم يستفيقوا لا يبكون الدم. مفيش حد، مفيش مراكز قوة عند ربنا، الله لا يحابي في دينه احد. الطيار ده طيار متخاذل، الطيار ده طيار سلبي، الطيار ده طيار ما هو شغال في الدعوة الى الله في الوقت اللي حرمات ربنا كلها بتنتهك، في الوقت اللي الزنا في القرى السياحية بقى علني، في الوقت اللي التوك شو كل من 30/6 لحد دلوقتي ماسكين ثوابت الاسلام ليل نهار، تدمير وتحطيم بكل الوسائل، وبيمدوا بمليارات لا تدري من اين يأتي. لو فضلتوا كده انتوا احرار، ربنا اله عزيز، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ربنا اله عزيز، هتفضل تشوف المنكر وتسكت؟ هتفضل مكسوف انك تشتغل في الدعوة الى الله؟ هتفضل متكاسل؟ هتفضل متباطئ؟ انت حر، ما تلومش الا نفسك، انما ربنا قال للي احسن مني ومنك وللي احسن مني ومنك وللي احسن مننا ومن اللي علمونا، ربنا قال لهم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، وقال لهم ده بعد نصر بدر، مش قال لهم بعد ما خربوا الدنيا بسلبيتهم، ده قال لهم بعد ما الاسلام عز في الجزيرة العربية بايجابيتهم، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. الدين ده مفيش فيه لعبة، الدين ده دين ينقص الدين وانا حي، الدين ده دين والله لو منعوني عناقا حتة معزة صغننة كده اهو كانوا يؤدونها لرسول الله لقتلتهم عليها. الدين ده دين جدية، الدين ده دين ابو بكر وعمر، هتلعب انت حر، بس لما تستبدل طعم الاستبدال وحش قوي. لو انا في يوم من الايام يعني ذهبت عني نعمة الدين والدعوة. ربنا يحفظنا يا رب ويتم علينا نعمته ونعوذ بالله من زوال نعمته. وده عديت من قدام المسجد في يوم لقيت واحد قاعد هنا وقاعد يتكلم ويكلم الناس ويكلم الشباب والناس بتستفاد منه. انا من الحسرة ممكن اموت في مكاني. الاستبدال وحش. لو في يوم الايام عديت لقيت ملتزمين شغالين في الدعوة في الشارع شغالين في كل مكان هتزعل قوي من نفسك وتحس انك استبدلت. والله انا شفت بحيات عيني كمية استبدالات والاستبدال مر. شفت قدام عيني ياما ناس استبدلوا وياما اخوات استبدلوا وياما اخوة استبدلوا. ياما شفت استبدال بل في هذا الدرس وفي غيري وفي الدعوة الى الله استبدالات. اللي بيلعب بيستبدل. الدولة العباسية لبخت ربنا وداهم وجاب العثمانيين. لا هو اي حد هيلعب في دين ربنا هيتكنس وهيجي الاحسن منه. وما نحن بمسبوقين على ان نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين. ربنا قادر انه يستبدل من يشاء بمن يشاء. يعني هذا الدرس تحذير ليكم وتحذير لكل اخ من اخواني في الدعوة ممكن يسمع الدرس ده او يعرف او يسمع شيء منه. تحذير لكل سلفي على اوصافه ان يا اخوانا الطيار ده عنده مشاكل كتير قوي عنده مشاكل خطورة قوي ومش ده اللي المفروض يعمله عشان دين ربنا. وانا بمسك لساني عشان ما اقولش كلام يزعل حد. انما اللي بنعمله ده مش هيرضي ربنا. اللي السلفيين بيعملوه ده ما يرضيش ربنا. السلفيين خدوا على السلبية. السلفيين خدوا انه يفضل قاعد تحت والشيخ فوق وفتح بقه ويروح ينام في البيت ويروح يأنتخ على الكنبة في البيت بتاعه وفاكر انه كده ملتزم. السلفيين اتبنوا على صورة للدين مش ده الدين بتاع ربنا. مش ده الدين الكامل. السلفيين لم يبنوا على النموذج الكامل للدين انما بنوا على جزء منه وافتكروا ان ده الدين. ولكن الان فعلا ثوابت الدين في حرب وثوابت العقيدة في حرب وجذور الدين في حرب في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فان لم نقم لله قوما فلا يلومن احدنا الا نفسه. وان شغلت قلوبنا عن الله فسيشغل الله قلوب الناس عنا. وان شغلنا بالله فسيأتي الله بقلوب الناس الينا. وان جهرنا بكلمة الحق وعملنا لدين الله ونصرنا دين الله فسينصرنا الله. ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. وعد من ربنا ان اللي هيطبق الكلام اللي احنا قلناه الليلة ده كلام بتاع رجولة ربنا هينصره وهيرفعه وهيمده والله وهيحفظه وهيأيده وهيخليه آية للدنيا كلها. في ناس خايفة تشتغل في الدعوة. ولن يحفظ الا من عمل في الدعوة. ولن ينجو الا من ركب سفينة الدعوة. ولن يصل الى الله الا من لم يخف في الله لوم سلام. انما الجبان خلاص اعوذ بك من الجبن والبخل. والكسول خلاص اعوذ بك من العجز والكسل. واللي الدنيا ضربته في قلبه خلاص واعوذ بك من الهم والحزن خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انت حر لو انت مشغول عن ربنا بحاجة. انما لا تلومن الا نفسك. عايزين واحد يقول لي طب التوصيات ايه في النهاية يعني نعمل ايه؟ خليك راجل في النهاية. خليك راجل مع اخوانك. اعتبر ان الدين خطر يا اخي. اعتبر ان الدعوة الى الله دي قضية مصير وجنة ونار بالنسبة لك يا اخي. خليك راجل. ما انتش عارف تشتغل. امال احنا عاملين الورش ليه؟ ما عشان كل اسبوع الناس بتوع الورش ينزلوا جولة مع بعض من غير ما يتكسفوا بجرأة وبقوة عشان يجهزوا موضوع مع بعض ويكلموا الناس مع بعض. عشان كل واحد يتابع واحد ويتقابلوا مع بعض ويقولوا احنا تابعنا ايه عشان نزيد يا جماعة مش عشان نفضل في مكاننا. وما احنا عاملين الورش ليه؟ عشان اللي انت مش قادر تعمله لوحدك تعمله وسط اخوانك. عشان تقدر تحفظ قرآن وسط اخوانك. عشان تقدر تخطو في الدين. عشان تقدر تروح مقابر وتتربى وتتبنى وتطلب علم. عشان تلاقي حد يصحيك قيام الليل. ما احنا عاملين الورش ليه؟ والدرس ده معمول ليه؟ يعني مش فاضيين يعني كلنا فاضيين كده بنتقابل مع بعض ساعة في الاسبوع. امال احنا بنيجي هنا ليه؟ امال احنا عاملين التحفيز ليه؟ اخوانا عايزين نبقى رجالة. لسه شهر على عشرة الحجة. النهاردة 4 ذو القعدة. ان الوقت ليلة خمسة ذو القعدة، لسه 25 يوم، 24 يوم قبل العشر بشهر. السنة اللي فاتت كنت بقول لكم قبل العشر بعشر، انما النهارده بنتكلم عن الرجولة. الراجل يبدأ يستعد العشر ذي الحجة من قبلها بشهر. رمضان كان 30 يوم كان ينفع انك انت تقعد لك اسبوع في النص عندك فطور وتقوم تكمل، انما 10 ذي الحجة حبيبي كلهم 10 ايام، لو فطرت لك 3 4 ايام في النص راح عليك نصهم، هتكمل على ايه؟ رمضان كان الشياطين مكبلة، 10 ذي الحجة مش مكبلة، يعني امتحان بحق وحقيقي قدام نفسك والشيطان، يعني 10 ذي الحجة مدتها اكثر وامتحانها اصعب من رمضان، وهي نهاية الميقات. الميقات ال 40 يوم 30 رمضان و10 ذي الحجة. يبقى ولكن 10 ذي الحجة ثوابها اعلى، فلم يقسم الله بايام رمضان وانما اقسم بليالي العشر ذي الحجة، فضلها الله على رمضان بالقسم، وفضلها رسول الله صلى الله عليه رمضان بانها افضل ايام الدنيا. يعني عايزين نعرف ان احنا قادمين على موسم كبير وموسم مهم وفرصة جميلة اول الدعوة الى الله، وفرصة جميلة اول التجهيز. ثبت الخطوط الحمراء بتاعتك الشهر ده عشان تقدر تدخل في عشر ذي الحجة وانت فعلا قادر انك تعبد ربنا ليل نهار فيهم. عايزين نشتغل يا جماعة، عايزين نشتغل وعايزين نشوف بينا، وعايزين يعني نشوف كل حاجة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. انا يعني النهاردة مش قادر ان ادي توصيات، يعني انا حاولت افكر يعني نوصي بعض بايه، مش عارف اوصيك بايه. انا جواه حريقة، انا مش عايز اولع حريقة في قلبي واعمل عليها كوباية قهوة، انا جواه حريقة، انا عايزك جواك يبقى حريقة، يعني انا عايزك تغير على دينك. والله كنت قاعد مع اثنين من اخواني من ايام بقول لهم انا غاير على دين ربنا ان احنا جنوده، انا غاير ان الدين العظيم ده يبقى احنا الرجالة بتوعه، يعني استغفر الله العظيم لولا حلم الله كان اللي زينا اتخسفوهم، كان اللي زينا اتكنسوا وجه غيرهم اللي احسن منهم، ولكن حلم ربنا علينا. ما نبرطعش بقى، نفهم ان احنا الوقت عايشين في حلم ربنا، نبدأ نفوق بقى لحد امتى هيحلم عليك ولحد امتى هيحلم عليكي. نحس يا اخوانا، نحس. الواحد كل ما يجي يشد في الدرس يقول نشد على الاخوة وتصعبوا عليا، الايام دي صعبة والضغوط صعبة وما هماش ناقصين وكل واحد منهم فيه من الضغوط ما لا يعلمه الا الله. معلش واحدة واحدة، انا مش قادر، مش قادر فعلا، يعني اللي بيحصل كتير واللي الاخوة والاخ بيعملوه كتير صعب يا اخوانا، حرام اللي احنا بنعمله ده، حرام حرام والله. فما رأوها حق رعايتها، احنا بنخرب بيتنا بايدينا واحنا مش حاسين، احنا ديننا بيضيع قدام عينينا واحنا واقفين نتفرج. طب نعذر الى الله باي شيء، ربنا ينصرنا بألقى عصاك يا اخي، اعمل اي حاجة، اصل مش انت اللي هتنصر الاسلام، مش انت، ربنا اللي هينصره، انما انت لازم تقدم برهان صدق عشان ربنا ما يستبدلكش. برهان الصدق ده ممكن يكون واحد تشتغل معاه في الدعوة، ممكن يكون جولة تنزلها كل اسبوع مع الورشة بتاعتك، ممكن يكون بقى اللي ربنا يفتحهولك. احنا كلنا ارزقية في الاستعمال، ربنا بيستعمل من يشاء فيما شاء، انما نتعرض لفرج الله، نبقى رجالة في الدين، نبقى رجالة في الاعمال الدينية اللي احنا بنتكلم عنها في الدرس ده، انما مش ودن من طين ودن من عجين. لعل ربنا يفتح على ايدينا قضية القعود عن الدعوة الى الله للمرة الاخيرة. بحذركم يا جماعة وانتوا احرار، طيار السلفي طيار قاعد عن الدعوة الى الله، اللي شغالين في الدعوة فيه يتعدوا على الصوابع، انتوا احرار يعني لهذا الطيار من اوله اخره. النهاردة كنت بخطب في بلد بعيدة، قاعد مع الاخوة بعد الخطبة، انا حاسس ان انا قاعد مع تماثيل. يا ابني اتحركوا، انتوا بتقعدوا مع بعض جلسات؟ لا انتوا شغالين في الدعوة؟ لا تنزلوا ناس؟ لا انا يعني مش عارف اعمل ايه والله حزين. هو احنا بنعبد البشر من دون الله؟ هو انت لو الشيخ اللي ما بتحبه ما نزلش، ما انتش نازل، يبقى انت مش بتعظمه، انت بتعبده. هو احنا عبد البشر؟ هو لو انا بكرة سبت الدعوة انت هتسيبها تبقى بتعبدني؟ يا اخوانا فوق، يعني لعل ربنا يستخرج منا ما يرضى به عنا، لعل ان شاء الله باذن الله، يعني حاجة زي الورش النهاردة اتكلموا في الدعوة، كل ورشة تتفق مع بعضها على عمل من اعمال الرجولة عشان يمكن نبقى رجال عند ربنا سبحانه وتعالى. اخر حاجة طولت عليكم يا اخوان انا اسف، يعني رحلة المحطات السبعة، الرحلة اللي عملناها لدمياط الجديدة الاسبوع ده لشباب التحفيظ فقط، شباب التحفيظ فقط، فضلوا مني الله طبعا كانت رحلة جميلة، وزي ما قلت لهم كده في وانا بتنقل ما بين الاوتوبيسين قلت لهم ده اجمل رحلة طلعتها في حياتي، لان انا طالع مع ناس بيحفظوا كتاب ربنا، مفيش في الرحلة دي واحد ما بيحفظش القرآن. قلت لهم الاحساس اللي انا حاسه عمري ما حسيته في رحلة طلعتها مع الشباب قبل كده او طلعتها مع حد قبل كده. فضل منة الله اتعمل طبعا مسابقات كتير، فضل منة الله ثقافية ورياضية وبحرية، يعني فضل الله طبعا كالمعتاد ورشة الشيخ ايهاب عيد طبعا، ورشة اخونا محمد عبد، يعني ربنا يحفظهم طبعا، كانوا هم الاوائل يعني ادارة تحفيظ المحطات السبعة، يعني بيخبروكوا ان ديت لن تكون اخر فعالية للشباب اللي بيحفظ معانا في طريقة المحطات السبعة باذن الله، وبيقولولكوا ان ان شاء الله باذن الله هنعلن قريبا عن فعاليات جديدة واعمال دعوية واجتماعية وايمانية جديدة لبتوع التحفيظ للي بيحفظوا في طريقة المحطات السبعة باذن الله. طبعا يعني انا عايز احييهم على المجهود الكبير اللي عملوه يا جماعة، يعني لدرجة ان هم عشان يعملوا شباغيرة ويعملوا حاجات كده خاصة بالمسابقات الرياضية، يعني جابوا عواميد حديد وجابوا حاجات غريبة يعني لدرجة ان في عمود منهم كان شبه البازوكا كده، لو لقيتوا صورة ليه على الفيسبوك بتاعها وهتفتكروا انها بجد احسن. فاحنا يعني ربنا يحفظهم بصراحة، بذلوا مجهود كبير جدا بصراحة، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ان شاء الله. يعني في دار البيان بقى في طريقة المحطات السبعة يوم الاثنين الجاي العصر، يوم الاثنين هيبقى اول درس تجويد في المحطات السبعة في التجويد. هم مقسمين حفظ القرآن سبع محطات، الجزء الثلاثين الاول وبعد كده الجزء التسعة وعشرين وبعد كده من قاف للتسعة وعشرين وبعد كده من ياسين لقاف، منهج يعني بحيث انك تبقى مرتب دماغك تماما، ولو جه فترة عارضة بعيد تعرف انت راجع على ايه. فعاملين التجويد برضو سبع محطات، المحطة الاولى رسم المصحف، رسم المصحف قال وصلي والجيم بس يا عم بالراح درج درج وعلى الله الفرج. المحطة التانية احكام التجويد بقى الاساسية بقى النون الساكنة التنوين، المحطة التالتة مخارج الحروف، المحطة الرابعة بعد كده في محطة صفات الحروف، بدأ الكلام الكبير بقى، المحطات اللي بعد كده محطات متقدمة، يعني عاملين منهج ان شاء الله هيبقى درس التجويد في المحطات السبعة ثلاث مواعيد في الاسبوع يتشرح فيهم نفس الدرس، بحيث ان كل اللي بيحفظه يبقى في معاد يناسبهم ان شاء الله يجوا فيه. واول معاد للتجويد يوم الاثنين العصر عشان الشباب اللي بيحفظوا معانا يوم الاثنين العصر. الدكتور محمد الاخ خالد معانا هنا، يعني اللي عايز يقدم يا جماعة ان شاء الله في التحفيظ معانا في دار البيان في طريقة المحطات السبعة، يعني اخونا الاخ خالد اهوت باذن الله يعني بعد الدرس يروح له عشان يقدم معانا باذن الله سبحانه وتعالى في تحفيظ القرآن. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، اسف يا اخواني على يعني نحن شدينا على بعض الليلة، اللهم يا ربنا ارضى عنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا بذنوبنا، اللهم لا تستبدلنا بمعاصينا، اللهم لا تستبدلنا بتخاذلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استخرجنا ما يرضيك عنا، اللهم استعملنا جميعا في الدعوة اليك، اللهم استعملنا جميعا في نصرة سنة نبيك، اللهم استعملنا جميعا في الدفاع عن شريعتك، اللهم استعملنا جميعا في هداية الشباب والناس اجمعين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، لا تستبدلنا يا رب، لا تستبدلنا، اللهم اغثنا، اللهم ابعث الايمان في قلوبنا، اللهم قو في رضاك عزمنا يا رب، يا رب انت رجاءنا، انت رجاؤنا، وانت مولانا، انت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم المفسدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.

ويا ريت بعد اذنكم لو حد معهوش الكتاب، الادمنز معانا على الغرفه، يا ريت لو يحطوا رابط تحميل الكتاب، الرابط المباشر لتحميل الكتاب، بحيث ان احنا ان شاء الله كلنا نقدر نستفاد منه باذن الله. ويا ريت بعد اذنكم يا جماعه اي حد، ويا ريت بعد اذنكم الصوت كده واضح كويس، الصوت واضح يا جماعه، الناس اللي بتشتكي من الصوت واضح، دي مشكله عامه ولا ايه؟ الصوت واضح تمام؟ طيب تمام. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم الناس اللي يكون عندهم البرنامج الوقتي اللي قدامهم الكتاب مفتوح وجايبين معانا على اول صفحه 29 اللي هي نزاع ومشكلات فريق العمل كيف تتعامل معها، يا ريت يا جماعه اللي يبقى عامل كده ان شاء الله يدوس 3، يا ريت يدوس 3. والناس اللي معانا يا جماعه بيحضروا الدرس لاول مره، يا ريت ان هم ان شاء الله يحملوا الكتاب معانا ان شاء الله، يا ريت لو حد يحط بس الرابط بتاعه ويفتحوا معانا الكتاب نسخه البي دي اف ويبداوا معانا ان شاء الله. ماشي يا جماعه؟ طب يلا بسرعه بقى الناس اللي جاهزه معانا ان شاء الله يدوس 3 واحنا ان شاء الله معاكم اهو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا عايزين نذكركم يا جماعة باللي احنا قلناه المرة اللي فاتت في الدرسين اللي فاتوا عشان الناس اللي معانا لأول مرة. الناس يا جماعة اللي معانا لأول مرة النهاردة وما حضروش الدرسين اللي فاتوا يدوسوا 2 كده. الناس اللي معانا النهاردة لأول مرة وما خدوش معانا المرتين اللي فاتوا يدوسوا 2 بعد إذنكم. طيب عموما بقى نعمل ملخص للدرسين اللي فاتوا خصوصا لو كان حد فاجأ او كده. اللي عاوزين نقول يا جماعه ان احنا بنشرح دلوقتي في كتاب، الكتاب اسمه في ناس لسه بتسأل عن رابط الكتاب، يا ريت لو حد معاه الرابط يبقى جزاه الله كل خير، لو حد من الادمنز يحط بس الرابط بتاع الكتاب يبقى جزاه الله كل خير. فاحنا بنقول يا جماعه الكتاب اللي احنا بنشرح فيه دلوقتي هو كتاب العمل الجمالية في العمل لدكتور ابراهيم الفقي، كتاب رائع جدا اهو جزاه الله كل خير. استاذه وفاء حطت الرابط اهو يا جماعه، الرابط اهو، رابط كتاب العمل الجماعي خلاص اللي حطيته استاذه وفاء دلوقتي، يا ريت كله يدخل عليه ان شاء الله، واللي ما عندوش الكتاب يحمله وينزله منه ان شاء الله. احنا يا جماعه اتكلمنا خلال الدرسين اللي فاتوا على نقط مهمه جدا. الدرس الاولاني كان فيه اليات بناء فرق العمل والحاجات الرئيسية المطلوبة منك عشان تقدر انك تبني فريق عمل ناجح. بعد كده المرة اللي فاتت اتكلمنا بقى عن نقطة اهم الاساسيات اللي مطلوبة منك في اختيار فريق العمل، ايه هي اهم الاساسيات المطلوبة منك في اختيار فريق العمل. يعني احنا المرة اللي فاتت وضعنا في المرة الاولانية ازاي انا هبني الفريق، طيب المرة اللي بعدها بقى على اي اساس هختار الفريق بتاعي، وموضوع القائد والمدير اتكلمنا فيها بالتفصيل المرة اللي فاتت، والخلاصة بتاعتها يا جماعة خلاصة الدرس الثاني زي ما انتوا شايفين اللي هو كيف تبني فريق عمل ناجح زي الصورة الواضحة قدامكم، كانت قواعد 7 ل بناء فريق عمل ناجح، ده اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت. طيب احنا النهاردة ان شاء الله يا جماعة عنوان درسنا فن التفويض وحلول مشاكل فريق العمل، يا ريت لو تكتبوها عشان لو حد الصوت مش واضح عنده يبقى قادر متابع معانا كويس. عنوان درس النهاردة ان شاء الله فن التفويض وحلول مشاكل فريق العمل. انا يا جماعه مع بعض جاهزين يا جماعه؟ اللي جاهز يدوس 4 كده، يلا اللي جاهز خلاص وبدا انه ينزل الكتاب وجاهز معانا يدوس 4 ان شاء الله عشان ننطلق على طول، لان احنا ان شاء الله هنخلص الساعه 11 بالظبط ان احنا هنخلص الساعة 11 بالظبط ان شاء الله، عشان المسابقة الجميلة بتاعت باشمهندس احمد سلطان ان شاء الله. طيب اللي عاوزين نقوله ايه بقى؟ اللي عاوزين نقوله يا جماعة ان احنا في المرة الاولانية لما اتكلمنا ازاي تبني فريق اصلا، وايه هي القواعد الاساسية المطلوبة منك عشان تبني فريق، وفي المرة التانية ايه هي الاسس اللي على اساسها تختار الناس بتوعك، وازاي توزع المهام بين القائد والمدير بالتفصيل وتختار الافراد المعينة كل واحد في مكانه. طيب انا الوقت خلاص عرفت ايه هي الاساسيات وعرفت ازاي هشكل الفريق بتاعي. طيب اللي انا عاوز اتكلم عنه الوقت بقى النهاردة اعمل ايه لما اواجه مشكلات. لازم نعرف يا جماعة ان الدنيا مش هتبقى وردي في معايا في كل الحاجات، ما تتوقعش ان انت بمجرد ما انت عملت الفريق يبقى الدنيا كلها سعادة وفرحة والناس كلها زي بعضها بالظبط ومتفقة مع بعضها وما فيش اي مشاكل والدنيا وردي. ابدا، لازم نكون واقعيين يا جماعة، واحنا جايين بنتكلم عن الواقعية في شغلنا وحياتنا واعمالنا وهكذا، فلازم نعرف موضوع علم البروبلم سولفينج، موضوع حل المشاكل اللي انا بواجهها. انا اما اواجه مشكله اعمل ايه؟ خلي بالكم معايا وتعالى لما نكتب مع بعض قواعد رئيسيه كده خلاص لفن التعامل مع المشكلات، وريت لو حد ايه يساعدنا بقى في موضوع تبييض في هذه المحاضرة ان شاء الله. وجزاهم الله كل خير اللي عملوا التصميم المرة اللي فاتت لي تلخيص الدرس، وان شاء الله برضو يبقى فيه النهاردة فن التفويض وحلول المشكلات، نقطة مهمة جدا جدا وان شاء الله يبقى عليها تلخيص كويس جدا. اللي عاوزين نقوله في حلول مشكلات فريق العمل الاتي. رقم واحد، لابد من وضع نظام مؤسسي واضح لحل المشكلات بالمؤسسة. تاني النقطة دي رقم واحد، احنا في صفحة 29 اللي بيسأل احنا صفحة كده، احنا صفحة 29 اللي هي نزاع ومشكلات فريق العمل كيف تتعامل معها. زي ما انتوا عارفين في حاجات انا ببقى بقرأها بالنص وفي حاجات احنا عاوزين نقصلها احنا مع بعض وانا بضيفها، زي مثلا الاضافة اللي هي بتاعت القائد والمدير واتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، ده مش من كتاب هنا، ده من كتاب القيادة في القرن 21 لدكتور طارق سويدان. فاحنا يا جماعة ماسكين الكتاب معانا زي متن كده وبنزود عليه خلاص. طيب خلي بالكم بقى معايا بنقول ايه؟ بنقول ان بالنسبه، ويا ريت سلام لما كان معانا عبد الرحمن بقى جزاه الله كل خير كان بيعمل لنا المونتاج الفوري والرفع لكل صوره وكده، كانت بتبقى ايه جميله جدا، لو حد يساعدنا ويساعد ناس تبقى جميله برضه. طيب بنقول ايه بقى؟ رقم واحد، لابد من وجود نظام مؤسسي لحل المشكلات في فريق العمل. ازاي؟ اقول لك ان بيبقى في مشكله معينه، مثلا لما انت تبقى مثلا في تي داتا ولا في فودافون او في اي مثلا شركه كبيره، بتلاقي ان في حاجه الاول حاطين نظام كده انك لو في مشكله حصلت ليك مع احد الناس اللي بيقدموا لك خدمه العملاء او كده تعمل ايه وهكذا. فبتلاقي ان مثلا بيبقى في بعض الشركات دي حاجه اسمها موضوع البوكس، موضوع اللي هو البوكس اللي هو بتاع الشكاوى ده، ان كل واحد لو عنده مشكلة او حاجة يكتبها وبعد كده دي بتطلع ايه للمدير. دي في نقطة المشاكل الصغيرة الغير عاجلة، لو واحد عنده اقتراح، لو واحد عنده فكرة، لو واحد عنده ايه مشكلة غير شخصية قوي يعني ما هياش مشكلة كبيرة، عاوز تطوير لنقطة معينة، فده بيكتب في الكومنتس بوكس ده اللي هو ايه صندوق التعليقات والشكاوى والمقترحات. فدي طبعا ايه نقطة مهمة. النقطة التانية، نقطة ايه؟ ان في بعض الاماكن برضو زي الاماكن اللي احنا قلنا عليها دي، ان لما يحصل لك مشكلة مع الشخص اللي بيقدم لك الخدمة فيقوم يقول لك مثلا يرجى الاتصال برقم كذا لخدمة العملاء او اللجوء للمدير الفوري لخدمة العملاء. وانتوا عارفين يا جماعة لو تلاحظوا انت مثلا بيتكلم فودافون او موبينيل او اتصالات او كده يقول لك مع رجاء العلم ان هذه المكالمة قد تكون مسجلة وسوف يأتيك استفسار بعد المكالمة لتقييم المكالمة ومستواها وهكذا. فدي نقطة مهمة جدا احنا عاوزين نبقى عارفينها، ان دي فعلا اشكال واساليب التقييم، فعلا ان انا عاوز اقيم عمل خلاص ان انا يبقى فيه رقم الاتصال للشكاوى والحل الشكاوى وهكذا، او اللجوء الفوري لمدير خدمة العملاء اللي موجود بالمكان. فدي نقطة مهمة لغاية، واضح الكلام؟ طيب اللي عاوزين نقوله ايه بقى؟ طب احنا ده في المؤسسات الكبيرة وهكذا. طيب انا عاوز اعرف احنا فريق عمل، احنا عم 5 مع بعض، 6 مع بعض، احنا 10، واحنا قلنا يستحب يا جماعة ان يكون عدد فريق العمل كام؟ ها قلنا يستحب ان يكون عدد فردي 1 3 1 3 5 7 9. ها مين كان مركز معاك المرات اللي فاتت يقول ليه بنفضل ان يكون فريق العمل فردي؟ عشان كلمة واحدة، ايه هي؟ تمام، لحل المشكلة وموضوع الشورى. عشان موضوع الشورى ان احنا عايزين نعمل استفتاء في نقطة معينة، ما ينفعش يبقى عددنا 6 ويبقى 3 قصاد 3، ما وصلناش لحاجة. انما ميزة لما يبقى العدد فردي، والله هيبقى 4 قصاد 3، لو احنا 9 هيبقى 5 قصاد 4 كده، فاهمين قصدي؟ يبقى في أغلبية في رأي معين خلاص لو احنا بنصوت على حاجة. فدي نقطة مهمة جدا. طيب عاوزين نقول ايه يا جماعة؟ عاوزين نقول ان ما يكون في مشكلة، في نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا. ان ايه هي؟ انا لو في مشكلة ما بين 2، المسؤول عن حل المشاكل هو القائد، انما المسؤول عن الفصل في المشاكل واتخاذ القرار الحاسم هو المدير. اكتبوا النقطة دي يا جماعة، دي نقطة مهمة جدا، دي تبع المهام برضو اللي احنا بنتكلم فيها ما بين القائد والمدير، واللي بأكد عليها، ودي يا جماعة مدرسة جديدة وقوية جدا في وطبقوها وقولوا لي آراءكم فيها، وهتلاقوها ان شاء الله جميلة جدا وتطبيقية جدا وحلوة وبتسهل جدا. نقطة تقسيم وتوزيع المهام والتخصصات ما بين القائد والمدير، اللي اتمنى ان الله انها تكون واضحة من المرة اللي فاتت. نقطة ان احنا عندنا يا جماعة المسؤول عن حل المشكلات، لو ما فيش شخص مفوض بهذا الامر فيبقى دي من مهام القائد مش المدير. القائد هو اللي عارف ان حصل مشكلة ما بين عضو رقم 1 عضو رقم 2، يتصل يا واحد ايه اللي حصل احكي لي. لا ركز بقى، لان احنا ايه، احنا هعلمكم دلوقتي القائد ازاي يحل المشكلة، القائد ازاي يحل المشكلة. طيب هل المدير هو كمان يتصل؟ ها قول لي ايه اللي حصل، ايه قولي لي انت كمان ايه اللي حصل. لا لا لا لا لا، المدير ينتظر من القائد تقرير عن المشكلة. فدي نقطة مهمة جدا، ويفصل في هذا الامر، يعزل ده، يمشي ده، يعاقب ده، يسيب ده، يقول ده يسكت، يقول ده ينتهي، ياخد قرار بامر معين، انما مش هو اللي يحقق، مش هو اللي يحقق. خلاص، فعندنا القائد لا هو اللي يسأل بقى. انا دلوقتي مثلا لو انا مدير فريق وعرفت ان حصل مشكلة بين فلان وفلان، اقوم اتصل بقائد الفريق، يا فلان لو سمحت حصل كذا في الموضوع وارفع لي تقرير. خلاص ماشي كده. شوف، واحنا هنتكلم عن فن التفويض النهاردة، المدير فوض القائد في انه يشوف المشكلة ويحلها. طيب تعال اما نشوف بقى القائد ازاي يحل المشكلة، القائد ازاي يحل المشكلة. صلوا على النبي يا جماعة. اولا المفروض ان القائد يكون من البداية عامل لقاح حل المشاكل قبل حدوث المشاكل. يعني ايه لقاح؟ اللقاح يا جماعة اللي هم بيسموه في الطب الفاكسين، المقصود بالفاكسين عارف لما يقول لك مثلا ايه، لقاح الانفلونزا، لقاح ضد الفيروس الكبد الوبائي، لقاح ضد كذا كذا كذا. فالمفروض ان يبقى قائد الفريق مربي فريق العمل اصلا من البداية، مديهم كلهم لقاحات حدوث المشاكل. يا جماعة مش عاوزين يحصل مشاكل ما بيننا، ولو حصل مشكلة في سيستم في حلها. ايه هي؟ ان تظل المشكلة في النص، ونحاول قدر الامكان انها ما تنزلش تحت ابدا، ولما ما نعرفش نحلها في النص نطلع بيها لفوق، انما ما ننزلش بيها لتحت ابدا. لا لا، واحدة واحدة كده يا دكتور، وفهمني ايه بقى المقصود بنقطة تحت. خلاص، وفوق والنص والكلام ده. ان انا لو عندي مشكلة ما بين اتنين ابقى مربيهم ومعودهم على ايه؟ ازاي ان هما يحلوها ما بينهم وما بين بعض، يحلوها ما بينهم وما بين بعض، ويبقى في اساليب راقية للمناقشة وحل المشاكل. ماشي. اخطر حاجة ان هما ما ينزلوش بيها لتحت. يعني ايه ما ينزلوش بيها لتحت؟ ان هما ما يقعدوش بقى ينشروها لباقي الفريق. حصل مشكلة ما بين صاد وعين، ما لقيش الحق يا صاد، ده شوف حصل كذا كذا كذا كذا، ده فلان قالت لي كذا وفلان كذا، فتلاقي اصحاب دول وقفوا لده واصحاب دول وقفوا لده، ونلاقي فريق العمل بتاعنا باظ واتقسم نصين، ونظل يا للانصار ويا للمهاجرين يا للاوس يا للخزرج، وتلاقي ان المشكلة ولعت والمشكلة كبرت. فده المقصود بنقطة ان احنا ما ننزلش بالمشكلة لتحت. فهمتوا المقصود يا جماعة؟ يعني ما ننزلش لباقي اعضاء الفريق اللي معايا دول ثلاثة كده. فانا بقول انا ما بيني وما بين شخص مشكلة، المشكلة دي لابد ان تتميز بالسرية التامة، لابد ان تتميز بالسرية التامة. خلاص ما نقعدش نسيح بقى عن المشكلة وكل واحد يحكي ويا فلان انا شفته انا عملت فيها ايه، وده يختب في ده وده ينم في ده، المشكلة هتكبر جدا جدا جدا جدا. طيب، فيبقى اول نقطة التدريب على الحل البيني للمشاكل. انا عندي مشكلة بين الاثنين، الاثنين يكونوا متعودين على انهم يحلوا المشكلة مع بعض من غير ما يرفعوها لحد ولا ينزلوها لتحت، ودي نقطة مهمة جدا جدا. طيب، فشلوا في الوصول لحل والمشكلة ما عرفوش يحلوها، طب يعملوا ايه؟ يحاولوا يعلوا بالمشكلة لفوق، وده يا جماعة بيكون اكثر لمي ليها. انا هقولك على حاجة، ممكن تتخيلوا معايا يا جماعة شكل المثلث كده، شكل الهرم. الهرم لو احنا عندنا مشكلة في النص، لما انزل بالمشكلة لتحت بتكبر وبتوسع. كانت مشكلة ما بين اتنين، لما انت تنزل بيها لتحت كبرت، بقت 10 ما بين 20 ما بين 30 ما بين 40. شوف تلاقي ان ايه، الهرم كل شوية لتحت بيوسع في الهرم الاداري. طيب لما انا اطلع بالمشكلة لفوق، ها ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ قولولي كده، لما انا بطلع بالمشكلة لفوق في شكل الهرم ايه اللي بيحصل ليها؟ بتقل. شفت لان حتى الحجم بتاع الهرم ايه بيقل، وبتبدأ الموضوع بيصغر اكتر ووفر فرصة لحلها اكتر. فدي نقطة مهمة جدا. فاللي انا عاوز اقوله نقطة ايه بقى، ان احنا الاتنين انا حصل ما بينه وبين واحد مشكلة، نلجأ لمين؟ نشتكي لمين؟ مين الشخص اللي احنا نروح له؟ القائد ولا المدير؟ ها اكتبوا لي يا جماعة. تمام، نلجأ للقائد. انتوا عارفين لما احنا نلجأ للمدير ده تخطي للقائد، وعارف بقى معناها ايه؟ معناها مدير خلص على واحد بقى. خلاص خلص على واحد فينا، لان المدير مش من وظيفته حل المشكلات ولا معلش يا ماما معلش يا حبيبي معلش يا حبيبتي، مفيش الكلام ده خالص. المدير ده الشخصية الحاسمة القاطعة. انتوا مش طلعتولي في مكتب المدير، انتوا مش عملتولي كذا كذا، اشربوا بقى اللي هيحصل. فهمتوا قصدي يا جماعة؟ بيبقى مطلوب منه حسم في الامر، يعني خلص على واحد فينا. احنا في مشكلة ومعرفناش نحلها، خلاص واحد فينا اللي يكمل في المؤسسة والتاني يمشي خلاص بقى. فعشان كده يا جماعة اوصل للقائد، اوصل للقائد. طيب القائد بقى يعمل ايه في المشكلة دي؟ القائد يا جماعة يحاول قدر الامكان انه يبحث عن حل مش قرار. خلي بالكم النقطة دي، القائد يحل المشاكل، انما المدير يفصل ويحكم ويأمر في انهاء النزاع على طول. فانما القائد بيدور على الحل، هو اللي يدور على الحل. طيب حصل مشكلة ما بين اتنين، اعمل ايه؟ خلي بالك، اولا يسمع من الطرفين جيدا، يسمع من الاتنين كويس اوي، اسمع من ده واسمع من ده. خلاص، وكل واحد لوحده يفضل، مش هقعد اجيبهم هما الاتنين قدامي. لا، مش اسلوب القائد ان هو يجيب الاتنين قصاد بعض ويواجههم ببعض والكلام ده ابدا، ده مش اسلوب حل مشكله، ده احيانا بيبقى اسلوب لتوليع المشكله اكتر، او ده في الحسم ما بين الاثنين قدام المدير. المدير هو اللي ايه اللي المدير هو اللي يجمع الاثنين ويواجههم ببعض، وموضوع تحقيق قوي والكلام ده لا، هو انما التاني القائد بيبحث عن التفاهم. ماشي، ايه اللي يحصل بقى؟ يسمع من كل واحد على حده المشكله كامله. ونقطه مهمه قوي قوي قوي، بتقول ممكن يكون اي حد ايه بيكذب. ماشي، صلوا على النبي وركزوا معايا. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بسمع من الطرفين القصه بالظبط، بسمع من الطرفين القصه بالظبط واخليه يقول على نفسه هو قال ايه والطرف الثاني قال ايه بالظبط. اسمع من هنا بالكامل واسمع من هنا ايه بالكامل. وفاكرين لما كان فعلا جزاه الله كل خير اهل الناس، كان فاكرين وقت بقصه سيدنا داوود، ماشي، ان لما جم حكوا على مشكله معينه ما سمعش للطرف الاخر وتسرع بالحكم، لا، يجب على القائد عدم التسرع، يجب على القائد عدم التسرع والتمهل والتروي، وان هو ما يبقاش عارف مثلا ان في قبل كده حد عمل مشكله فيجي عليه ويقول اه يا عم انت كل مره تعمل لنا مشاكل ولا ايه. لا لا لا، يجب عليه التجرد وعدم التحيز، وما يبقاش ان هو مايل لحد في الفريق يحكم له اكتر او ينحاز له اكتر. ليه؟ عشان ما يفقدش مصداقيته. ما هو انا مثلا لو انا القائد ده معروف ان هو صاحب سين قوي وعلى طول عنده مشاكل مع صاد، مش هينفع بقى ان ايه لو هو معروف ان هو كل شويه بيقف في صف صاحبه، فكل الناس هيقول لك خلاص بقى احنا ايه، ما انا لو قلت له المشكله هيقعد يا عم يتحمس له وهيجي عليا وهيظلمني. لا، لابد ان يتصف القائد بانه يكون عادل في هذه الحاسه. اقول لكم بل نقطه معينه كمان، انه يجي ممكن لو هيجي على حد يعني يجي على اللي طرفه اكتر خلاص، انما يحاول قدر الامكان انه ما ينتصرش لنفسه او لاصدقائه كده، يكون عادل ومتجرد قدر الامكان. طيب عاوزين نقول ايه؟ عاوزين نقول ان القائد سمع من ده بالكامل وسمع من ده بالكامل. بيقول لك يعمل ايه بقى؟ الاتصال الاول ده اسمه اتصال الاستماع والاستيضاح فقط، مش مطلوب منه حاجه دلوقتي. ماشي يا جماعه، مش مطلوب منه نقل كلام، ومش مطلوب منه ايه اللي انت قلتيه ده هي بقى بتقول عليك كذا، لا اللي انت بتقوله ده غلط، ده كذا كذا. الاتصال الاول بتصل هنا وهنا خلاص للاستماع والاستيضاح، فدي نقطه مهمه جدا. طيب انا سمعت من دي المشكله بتاعتها انها عملت كذا، وانا سمعت من دي المشكله انها عملت كذا، قائد الفريق يعمل ايه بقى؟ قائد الفريق يقعد الاول يا جماعه زي ما بنقول بالبلدي كده، يقعد يعمل دماغ. يعني ايه يقعد يعمل دماغ؟ انا مثلا لو عندي مشكله ما بين سين وصاد، انا اتصلت بسين وسمعت منها المشكله بالكامل وقاعده بايد وبدون، واتصلت بصاد وعرفت منه المشكله بالظبط وقاعد بدون، طيب اعمل ايه بقى؟ ابدا اقارن الكلام ببعض. رجعنا يا جماعه معايا في النقطه دي، نقط خطيره، وبسبب عدم اتضاحها في فرق عمل كتير بتقع. ابدا اقارن الكلام ببعض، هلاقي جانب مشترك والاقي جانب مختلف. ماشي يا جماعه؟ طيب الجانب المشترك، الجانب المشترك ده متفقين عليه وما فيهوش مشكله، نخش بقى في موضوع ويبقى وتبدا ان انت يتقرر بالنسبه لك خلاص الايه الجانب المشترك. تعال اما نشوف الجانب المختلف اللي احيانا ممكن يكون اختلاف تضاد، وانت تفترض في الاثنين الصدق، فما انتش عاوز تكذب ده ولا تصدق ده، فعايزين نشوف ايه الحل. طيب نعمل ايه بقى؟ يستحب للقائد جدا ان يلجا للشهود والاتصال بالشهود لو كان في شهود على هذه الواقعه. يعني لو مثلا والله هم في زياره ايتام معينه وقامت فلانه غلطانه في فلانه، فالثانيه ردت عليها ومش عارف ايه وبتاع، والاثنين ايه متخاصمين من بعض. طيب انا اشوف هل يا ترى كان في حد شاهد على هذه الواقعه؟ فلانه وفلان خلاص، وممكن ان انا برضو استبين منهم، يعني يا جماعه ايه كان في حد شاهد معاكم الواقعه دي؟ فلان يقطع، اسالي حتى فلانه او اسالي ايه علانه، وطبعا كل واحد بيستشهد بحد من طرفه. طيب اعمل ايه تاني؟ المرحله اللي بعدها ان انا هسال في المختلف الشهود. خلي بالكوا بقى لما اسال الشهود توفيرا للوقت، توفيرا للوقت، مش هقعد اقول له احكي لي القصه كامله، لانها احيانا برضو ممكن تكون قصه كبيره ويحكي لك من اول تاني ومش عارف ايه وبتاع. لا، امال يا جماعه الناس اللي مركزه معانا، انا هسال الشهود في ايه بالظبط؟ يلا اكتبوا وتفاعلوا معانا كده، هسال الشهود في نقطه ايه بالظبط؟ تمام. في المختلف عليه من المشكله، في الجانب المختلف عليه من المشكله، يا ترى في حته كذا كذا هو اللي حصل كذا ولا كذا؟ خلاص واضح يا جماعه، فدي نقطه ايه مهم. وبدل ما انت اللي تعرض الاراء ما تقولوش ايه، ما تقولهاش والله ده فلان قالت ان حصل كذا، انما فلان حصل كذا. لا، المفروض ان القائد ده يكون كيس فطن، يكون ايه، كيس فطن مش كيس قطن اعزكم الله. المفروض ان هو يعمل ايه؟ مش إيه هي مثلا انت بتتصلي بالشاهد رقم واحد، والشاهد رقم واحد ده معروف انها الانتيمه بتاعت سين مثلا، فتقول لها قولي لي ايه اللي حصل، ده سين قالت ان حصل كذا كذا، إيه انما صاد قالت كذا. مش مطالب القائد ان هو يوضح الاختلاف للشاهد اصلا، هو ملوش دعوه، انا بساله عن واقعه معينه وبقول له ايه اللي حصل فيها بالظبط، خلي ان الشاهد ده يدلي بدلوه على طول، يجيب اللي عنده، ما تعرضش انت عنده اللي وصل لك، اكسب ما تخسرش، اشتري ما تبيعش، خلاص. طيب تقول لك والله ده حصل كذا كذا كذا كذا، واقوم ايه اسمع برضو من الشهاده رقم 2 ايه ايه كذا. طيب هقوم انا عملت ايه يا جماعه؟ هلاقي ان في كلام برضو مشترك ما بين الشهود، خلاص، ونادر لما هلاقي كلام مختلف، ونادر بقى لما الاقي ايه كلام مختلف. الكلام المختلف ما بين الشهود ممكن لا اهتم بيه، ممكن لا اهتم بيه، المهم ان انا في نقاط اساسيه هركز عليها، هي دي اللي انا عايز ايه اوصل لها. طيب بعد كده انا اعمل ايه يا جماعه؟ قلنا انت دورك كقائد وانت عرفت خلاص المشكله وعملت دماغ للمشكله زي ما نقول، وعرفت حسيت مين الغلطان ومين اللي مش غلطان والكلام ده. طيب انت مش مطلوب منك الفصل في المشكله، امال مطلوب منك ايه؟ الحل. مطلوب منك الحل. يعني يا جماعه بنقول القائد هو اللي لازم يكون المطبطباطي، اللي يبقى همه اصلاح ذات البين، انما المدير لازم اصلا يعاقب ان المشكله ما اتحلتش ووصلت له. المدير مش مطالب باصلاح ذات البين، المدير مش مطبطباطي، المدير عقابا على ان طرفين ما ارتضوش بحل القائد للمشكله وعدم اصلاح المشكله، يبقى المشكله وصلت له، يبقى لازم هيقع العقاب على حد، خلاص امره منتهي. فدي نقطه مهمه جدا، زي ما بنقول اهو، زي ما الدكتور محمد سعد بيفكرنا جزاه الله كل خير، اللي هي نقطه ايه؟ نقطه ان نشوفه إيه، تعالى يا جماعه تعالوا نشوف بيوتنا، تعالوا نشوف بيوتنا، حصل مشكله ما بين اخ واخت في البيت، صح؟ طيب مين اللي مطلوب منه انه يتدخل لاصلاح ذات البين في المشكله؟ فبنقول يا جماعه الام، الام هي اللي تخش، يا حبيبي انت ايه اللي حصل، يا حبيبتي ما تزعليش، يا حبيبي ما تزعلش، يا كذا كذا كذا، والام تحاول زي ما بيقولوا يا جماعه تلم الدور زي ما بيقولوا. وممكن يكون الاب موجود في البيت، بس الاب من مصلحه المدير يا جماعه، او مصلحه الاب في الموضوع ده يعني. وحتى لما حد يشاهده الوقت او كده ما يتكلمش خالص في الموضوع ده، شوفوا ماما وانا هبقى اسال ماما، مفوض، واحنا بنتكلم فن التفويض، المدير مفوض القائد في حل هذه الايه المشاكل، ماشي. وايه اللي يحصل بقى؟ ايه اللي يحصل؟ ان الام بتحاول يا بنتي طب معلش، طب كذا كذا، طب يا ابني معلش كذا كذا، ما ينفعش، خلاص. الام اصلا في بيوتنا بتعمل ايه؟ بتهدد انها هترفع الموقف لبابا، للاب بقى. طيب هل الاب بيبقى ساعتها دوره انه مطبطباطي؟ لا. ليه؟ لازم يبقى اصلا الناس في البيت واخده، حتى لو كان الاب طيب، لازم الناس تاخد على ان الاب مش مطبطباطي، ان ما ينفعش، ما كل مشكله لما يحصل ايه بقى كده، انت بتلغي دور الام بقى، كنت ايه انت بتقول للام بقى ملهاش لازمه؟ طب ما هو ما دام كل حاجه نقوم ايه، بابا هيطبطب ومعلش يا حماده ومعلش يا سوسو والكلام ده، مش دور المدير، ده دور القائد، هو اللي طبطب وجاب اخره في موضوع الطبطبه واصلاح ذات البين. لازم يبقى الكل واضح ان كلنا بدام ما عرفناش نحل المشكله مع بعض كطرفي المشكله والقائد، وهنرفعها للمدير، نعرف ان دي مصيبه هتاتي بخراب واحد فينا وخلاص. فلازم تبقى دي نقطه مهمه جدا. فكون ان المشكله ما اتحلتش واترفعت للمدير، المدير بيعمل ايه بقى يا جماعه؟ بيفهم من القائد الاول الموضوع وانه القائد يميل لاتخاذ قرار ضد انهي، فاهم قصدي؟ وبعد كده يحط الاثنين قصاد بعض بقى، موضوع بقى المواجهه اللي احنا كنا عاوزين ايه يا جماعه نبعد عنها، واواجه ده بالكلام ده واواجه ده بالكلام ده، كانه شغل نيابه بقى خلاص، عارفين كانه تحقيق اداري غير خالص اسلوب تعامل القائد مع المشكله. القائد مع المشكله كان معلش يا حبيبي ولا، وعارف حتى يا جماعه ده احيانا ممكن القائد يعمل بعض كذب اصلاح ذات البين، انت متخيل؟ يعني انت عارف ان الحاجات فيها الكذب اصلاح ذات البين، ان والله ده فلان بيقول لك كذا كذا، ومهم جدا للقائد انه يذكر محاسن كل طرف للاخر ويذكر موضوع كذا كل واحد للتاني. يعني في مشكله ما بين سين وصاد، وانا بكلم سين ايه شوف ده صاد ايه حبيبتك تزعلي منها، ده انتوا اصحاب، ده انتوا بتروحوا وتجوا مع بعض، انتوا ما بينكم المشاكل دي يا عم ازاي، ده انتوا كذا وكذا وكذا. طيب وهي بتكلم صاد خلاص، وتلاقي صاد متحامله جدا على سين، فتقوم تقول لها ايه انت متحامله على سين، ده انا وانا بكلمها دلوقتي كانت قاعده بتقول في محاسنك، وانت كنت لسه فعلا بتتكلمي معاها في المحاسن بتاعها، قاعده بتشكر في محاسنك وما بتتكلمش عليك بشده كده زي ما انت بتتكلمي ونفسها توصل حل. فالقائد يرقق قلب الاثنين لبعض، يرقق حل المشكله ما بين الاثنين، ويخلي ده يذكر محاسن ده ويخلي ده يذكر محاسن ده وهكذا خلاص، مش يقعد انه يسخن ده على ده وما هوش دور وكيل النيابه اللي بس انت فلان قال لا لا لا ده دور المدير، المشكله ما اتحلتش واترفعت للمدير، المدير يخرب الدنيا بقى خلاص، ده راجل حاسم لازم يحافظ على حسمه، ان المشكله خلاص يلا هات لي ده هات لي ده وقفهم قصاد بعض، انت قلت كذا كذا كذا وانت قلت كذا كذا، ومواجهه وطحن بقى خلاص، ما هي باظ مش كبرت بقى للمدير، يبقى واحد هيتخلص عليه النهارده، الموضوع انتهى خلاص. لازم المدير في مؤسسه ناجحه يتميز بالحسم، لابد ان هو ينهي المشكله ويفصل في المشكله، مش مطالب بانه يحل المشكله، هي دي رفعت اليك مشكله لم تحل، اذا تفطر على طول تفطر على طول، المدير مش من طبطباتي، مفيش محضر صلح بتاع المدير، لا هي انتهت مرحله الصلح، المشكله رفعت له ان انتهت مرحله الصلح، يعرض ده ويعرض ده تقرير اداري على طول، فلان هيتشال من منصب كذا اتحط في كذا، فلان هيتعمل في كذا لكذا لكذا، وياخد قرار في هذا الامر. فدي النقط بتاعه حل المشكله وحل واسلوب حل المشكلات في فرق العمل، واهميه دور القائد والمدير واختلاف اسلوب تعامل كل واحد منهم مع المشكله. اللي واضح له يا جماعه يدوس اربعه كده عشان نخش النقطه اللي بعدها، اللي واضح له الامر يدوس اربعه. طيب تعال اما نشوف دكتور ابراهيم الفقي كاتب ايه بقى ايه في النقط دي، انا قلت لك قبل ما نقرا يعني قلت لك الكلام العام اللي هو المؤسسي بقى في حل المشكله، تعالوا يلا اما نشوف الكلام، يلا يا اولاد معانا يا جماعه مع بعض كلنا في 29. اخر نقطه اللي هي بتاعت ايه يا اسد؟ اخر نقطه اللي هي بتاعت احنا طلعنا للمدير، فخلاص المدير لازم يفصل في المشكله ولازم يتخذ قرار اداري خلاص ضد اي ضد احد الطرفين. انما يا جماعه اللي احنا عاوزين نقوله ان القائد مش مطلوب منه ان هو ينصر طرف على التاني، القائد مش مطالب بقرار، مش مطالب بان ايه طب قول لنا مين اللي غلطان، مش مطلوب من القائد انه يقول مين اللي غلطان اصلا، هو مطلوب ان هو يحل المشكله، هو تعامله مع الغلط مش مع الغلطان، المدير هو اللي يقول اه ده غلطان ده صح ده كذا وهكذا ماشي. طيب بتقول ايه يعني ايه لو القائد ما عرفش يوصل، لو القائد ما عرفش يوصل لحل بيرفعه للمدير خلاص. يلا نكمل بقى مع بعض صفحه 29 بنقول ايه نزاع ومشكلات فريق العمل كيف تتعامل معها. فبيقول طبعا لا يمكن تجنبها ابدا، المهم طريقه الحل فيها. وخلي بالك بقى ودكتور ابراهيم بيقول ان القائد يلعب دورا بالغ الاهميه في التعامل مع المشكلات، بل هو العامل الاول في حل او اشعال اي نزاع. يبقى خدتوا بالكم يا جماعه، يبقى احنا قلنا ان الحل في المشكله مش للمدير، الحل للقائد بتاع هذا الفريق. طيب بيقول لك وهناك من يتدخل بحده فيزيد النزاع، ان احيانا يجي القائد عاوز ان هو يتدخل بزعيق ويخلص، لا ده غلط مش دورك ده دور المدير، انت المفروض كقائد حتى لو انت راجل بشنبات ودقنك قد كده تظل ان انت ماما بتاعت الفريق، المطبطباطي الحنين اللي بيحل المشكله هنا وبيحل المشكله هنا، معلش يا حبيبي، معلش يا اختي، معلش كذا كذا كذا، انه يحل المشكله. طيب قول لنا مين اللي غلطان، طيب اعمل لنا مش عارف ايه. لا معلش، انتوا الاثنين كويسين، انتوا الاثنين فيكم خير ومش عارف ايه وكذا، مش راضيين نحلها، خلاص نطلع بقى ايه للمدير فوق ونخلص على واحد فيكم وخلاص. طيب خلي بالكم بقى معايا، بيقول لك التدخل يجب ان يكون بحكمه ومرونه واتزان. فكده لما بنقول يا جماعه حته انه يكون ايه، ان انك يكون كيس فطن في التعامل مع المشكله، فدي نقط مهمه جدا. طيب في بيقول لك ايه، في البدايه في البدايه نمي في افراد فريقك الميل لحل مشكلاتهم بانفسهم. فكده يا جماعه اللي كنا بنسميها ايه دلوقتي، حل المشكله ايه، فوق ولا تحت ولا في النص؟ ها شوف الناس اللي فايقه معانا كده ومتابعه معانا، لا حته ان انا انمي، لا ما انتوش مركزين. فحد قلنا في البدايه نمي في افراد فريقك حل مشكلاتهم بانفسهم، ان في النص قلنا ان افضل حاجه المشكله ما بين الاثنين دي في النص ما بينهم، ان افضل حاجه في البدايه انها لا تنزل تحت ولا تطلع فوق، لا تنزل بين افراد الفريق تحت وتنتشر وتكبر خلاص في المثلث، في قاعده المثلث، ولا تطلع لفوق ويبقى مطلوب منها حسم اداري بالقضاء على احدهما، ان الاثنين يكونوا بيحبوا بعض. فدي نقطه مهمه جدا. طيب بعد كده بيقول لك ايه، وتحاول ان هم لازم يتحلوا بالشجاعه اللازمه ان هم يقعدوا مع بعض ويناقشوا الموقف بصوت هادئ وملائم للوصول لارض مشتركه. دي نقطه مهمه جدا. فعشان كده يا جماعه مهم ان ياخد الفريق موضوع فن التواصل الفعال، ويعرفوا ازاي يحلوا المشكلات ويتجردوا، فدي نقطة مهمة جدا. طيب بيقول لك، طب اذا لم يفلح ذلك اقترح عليهم الاستعانة بطرف ثالث ليساعدهم على التوصل لحل يرضي جميع الاطراف. خلاص يعني مثلا لو في فريق مين مثلا، فريق النشر مثلا، في مثلا ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب ويرحمهم، واحد مثلا زي ايه عبد الرحمن و عبد الله جلال مثلا، المفروض انا مثلا قائد الفريق اهو، قبل ما يوصلوا لي ابقى انا عارف ليهم واحد صاحبهم مثلا شغال معاهم في فريق النشر مثلا زي احمد دسوقي مثلا، وان هما الاثنين عارفينه واصحابه كده. فبيقول لك يفضل ما اتدخل انا لحل المشكله وممكن تكون مشكله تقع في صدري ما بين حد او التاني او كده، لا انا افوض احمد دسوقي مثلا خلاص في انه يحاول يشوف حل للمشكله دي. فدي نقطه مهمه جدا. خلاص احنا ان شاء الله بعد اذنكم هنخلي الايه، هنخلي الاسئله للاخر بعد اذنكم، ماشي؟ فدي نقطه مهمه، افوض طرف ثالث ان هو ايه يحل المشكله، ولو هو انا بعد ما فوضته ما عرفش يرجع لحاله انا بقى. طيب بيقول لك ايه، اذا لم يفلح ذلك شجعهم على الاستعانه بحكم يجلس مع الطرفين ويستمع اليهم ليعطيهم قراره في النهايه. بس يا جماعه من اهم النقاط اللي انا عاوز ااكدها كويس قوي قوي قوي، ان يكون الحل حل داخلي، ان يكون الحل حل داخلي. في مثل شعبي كده يا جماعه الناس بتقوله، بس يعني عاوز اقوله نقطة، يقول لك ما تخليناش ننشر غسلنا اللي مش كويس بره قدام الناس، ما تخليناش ننشر غسلنا اللي مش كويس بره قدام الناس. يعني على سبيل المثال ممكن يكون بنتين من احلى شباب فيما بينهم مشكلة، وواحدة صاحبتهم ولكن ما هياش معهم فريق احلى شباب، خلاص من جمعية خيرية تانية ولا من فريق تاني ولا حاجة، ويقوموا مدخلينها في المشكلة. ده غلط كبير، غلط كبير جدا. احنا نستعين بواحدة تالتة من احنا شباب افضل ليه بقى؟ عارفة ممكن الطرف التالت ده اللي هو من الجمعية الخيرية التانية او من المؤسسة التانية او الكلام ده، بعد ما انتوا الاثنين حكيتوا له المشكلة وقاعدين بتهبهبوا قصاد بعض، وده قاعد بيعمل كذا وانت كذا، وانتوا قاعدين بتاكلوا في بعض قدامها، عارفين يا جماعة ممكن تكون كل اللي خرجت بيه من المشكلة دي ايه؟ اولا لا حلت المشكله ولا حاجه، ولا عملت حاجه تقول ياه هو انتوا في احلى شباب وحشين كده وبتاكلوا بعض كده وعاملين شكل ان انتوا ملتزمين ومنتقبات وبتاع وانتوا ملتحين وكذا وبتاع، ده ايه ده، ده انا والله كنت ما بين، حتى لو ما اتكلمتش ده انا كان نفسي اخش الفريق بتاعكم، بس ده انتوا طلعتوا وحشين وبتشجعوا النظريه الغلط اللي كانت عندي في ان دول عاملين كذا ودول عاملين كذا وهكذا. يبقى ما نبناش من الشخص الثالث اللي احنا دخلنا ده غير ان احنا فضحنا نفسنا قدامه، ومش بيبقى ايه اتوحشت صوره سين وصاد، لا ده اتوحشت صوره الفريق انها بعد كده عارفين يا جماعه هي تروح تقول ايه لما الناس يقولوا لها ايه فلان انت ليكي صاحبات في احلى شباب رايك فيهم، يا اختي اسكتي ده بياكلوا في بعض، ده انا شفت بنتين منهم كانوا قاعدين ماسكين مقطعين بعض وعاملين كذا كذا. انما احنا ما شاء الله حياتنا جميله، قاعدين سياح ولاد وبنات والدنيا جميله وبنفطر مع بعض وبنخرج مع بعض، الحياه عندنا جميله. انما هم عشان اصلا بقى متشددين بقى وكده، وشوف البنات لوحدهم ولاد لوحدهم، فلا احنا قعدتنا كده مع بعض حلوه وجميله خلينا، فدي تبقى مشكله. فما تشاهدش طرف قد يكون منافس او قد يكون اصلا بينتقدك او بينظر لك بعين معينه على مشاكلك، ما ننشرش غسلنا الوحش قدام الناس، نخلي الداخلي على قد ما نقدر. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا لم يفلح كل اللي فات ده نعمل الخطوات الاتيه بقى. القائد بقى تدخل بنفسك واطلب من طرفي النزاع الحضور الى مكتبك، وعندئذ قم بالاتي: واحد، ذكرهم بالهدف من وراء العمل كفريق. دي نقطه مهمه بقى. انك ايه؟ بصوا يا جماعه انا بشبه تشبيه مهم قوي، يا ريت الناس اللي مركزه معايا فيه تاخد بالها منه. الطرفين اللي بيبقوا في مشكله يا جماعه بيبقوا عاملين زي ما يكون كل واحد لابس شوال اسود وداخل جوه الشوال الاسود ده ومغمي عينيه ومغطي عينيه ومش شايف الا المشكله، وشايف ان اقصى الحياه هي المشكله، وان اهم حل عنده هو اكبر مشكله عنده السواد اللي هو شايفه جوه هذا الشوال، واهم حاجه هو عايزها ان الشوال ده يشال باي طريقه وخلاص وليكن ما يكون واللي يحصل ما يحصل وهكذا. دور القائد المعلم ايه بقى؟ شيل الاشوله خالص من الاثنين وفكرهم بالموضوع. يا جماعه افتكروا ايه المشروع اللي احنا اصلا ماشيين فيه، والمفروض اساس الفكره بتاعتنا ومجهودنا كفريق عمل مع بعض، وحلمنا مثلا في احلى شباب ان احنا نعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفريقنا ان احنا عايزين نعمل ايه، وما شاء الله عايزين نحافظ عليه، وافتكروا انتوا بانيين مع بعض الفريق وعاملين كذا واشتغلتوا مع بعض في كذا وكذا. دي نقطه مهمه قوي اللي هي ذكرهم بالهدف من وراء العمل كفريق. اثنين، اطلب منهم التركيز على النتائج وليس على السلوكيات او ما قيل في الماضي. يعني ايه؟ دي نقطة مهمة اوي يا جماعة. نقطة القيل والقال وفلان قال وفلانة قالت وفلان مش عارف ايه ومين نقل ايه وحاجة يعني اعوذ بالله. فبيقول لك انك المفروض ما تبقاش بتاع القيل والقال ومين قال ومين ما قالش وايه اللي حصل في الفات، طب قول لنا مين اللي غلطان. لا احنا لازمنا الحل. ايه الحل؟ انت ياسين وصاد، انت شايف يا سين ان الحل ان احنا نرفع المشكله للمدير ويطرد صاد من الفريق؟ هتقول لك لا يا صاد، انت شايف الحل ان احنا نرفع المشكله للمدير ويطرد سين من الفريق؟ هتقول لك لا. خلاص، فقول لهم يا جماعه احنا واحنا قاعدين في المكتب مع بعض دلوقتي عاوزين نوصل لحل للمشكله، لو احنا ما حلناهاش هنفقد واحد منكم في الفريق. وافقوا خلاص نطلع بقى. ففهمتوا ليه يا جماعه مش عايزين مدير يقعد يخش في كل حاجه؟ لازم يتحافظ على موضع خوف، الخوف من بابا اللي احنا بنقول عليها دي، ان الاب اللي بيبقى متخاف منه ما ينفعش تترفع له كل المشاكل، ولما تترفع له المشاكل مطلوب منه انه يحسم فيها بالقضاء على حد فيهم. فدي نقطه طبعا مهمه وخطيره. طيب جيم، اطلب من كل طرف ان يذكر الصفات الحسنه التي يراها في الاخر. الله، جميل قوي دي، لما الاثنين بيبقوا قاعدين قصاد بعض والاثنين مش طايقين بعض، والشيطان نخلي كل واحد يشوف ينظر الى كل واحد بعين الذبابه. ودي يا جماعه يعني يا ريت نقط من اهم النقط اللي احنا عاوزين نخرج بيها النهارده، من اهم الكلمات، ويا ريت لو حد من الناس بتوع الميديا والتصميم الحلو يعمل لنا بيها تصميم حلو قوي يا جماعه. ايه هي؟ عاوزين كل واحد فينا في احلى شباب يا جماعه، ومن الناس اللي سمعنا من كل فرق الاعمال المختلفه، كل واحد ينظر الى اخيه بعين النحله ولا ينظر بعين عين النحله الا على الظهر الجميل والحاجات الحلوه، انما عين الذبابه لا تقع الا على القدر، ما تقعش الا على الحاجه القذره. كل واحد فينا فيه خير وشر، انا لما اجي انظر لاخويا انظر له بعين النحلة ولا انظر اليه بعين الذبابة. خلاص. طيب يبقى انا هقولها ازاي بقى عشان لو عايزين نعمل التصميم او كده. انظر لاخيك بعين النحلة التي لا تقع الا على الظهر ولا يخرج منها الا العسل، ولا تنظر الذبابة التي لا تقع الا على القدر ولا يخرج منها الا السموم والحاجات اللي تضر الناس وهكذا. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا، خليها تقع على الظهر خلاص، ما تقعش على القدر. فبيقول لك بتبقى حاجة حلوة في اصلاح ذات البين ان كل واحد يقول للتاني، انت متخيل؟ يا دي تبقى جميلة حتى لما الحما او الحما يقفوا في الحلة بين الزوج وزوجته، ها قول لنا كده اجمل حاجة في زوجتك، تحس ان هو اصلا انا مش طايق هالوقتي والله مش عارف، بس هم عيالي واللي بتستلني في مش عارف ايه واللي كذا كذا، وتلاقيه بدا يستغلوا دي. يا جماعه دي حاجات التنميه البشريه في العقل الباطن، في العقل الباطن، ان انت بتحاول العقل الواعي الوقتي يبقى مركز في المشكله، انما العقل الباطن يحمل الماضي الجميل بقى بكل الحاجات اللي فيه، فانت بتهدي النفوس بانك بتخلي العقل ينصرف عن المشكله الحاليه المتحمس ليها المتحفز ليها ويحاول يذكر ايه هذه الامور. وكذلك نقوم نيجي للزوجه ونقول لها طب انت ايه الحاجات اللي شايفاها كويسه زوج في زوجك؟ مش وقته يا ماما، اسكت يا ماما، ده عمل فيها ماما كده ما عرفتش قال فيها ايه، ده ازاي نوده من الناس. ماشي معلش انا بسالك سؤال واضح دلوقتي، قولي لي ايه الحاجات اللي انت بتحبها لجوزك؟ هو مبهدلني ومطلع عيني بس، ده حبيبي وابو عيالي واللي يعمل لي مش عارف ايه واللي كذا. فدي نقطه مهمه جدا. عارفين احيانا يا جماعه اللي بينجح ان هو يعمل الموضوع بتلاقي الزوج والزوجه ياخدوا بعض ومتصالحين على ذكرياتهم الجميله وينزلوا ويمشوا. فدي بتبقى نقطه جميله جدا، بيبقى اسلوب حلو جدا في حل المشكلات. فيبقى حلو قوي لو القائد يستخدم نفس الاسلوب باستخدام اليات العقل الباطن في حل المشكلات، ان انا افكر كل واحد فيهم هو بيحب التاني في ايه، فيخلي ان اللي مخزن في العقل الباطن ده العقل الواعي يشتغل فيه، فيخلي الموضوع حلو جدا. عامل زي ايه؟ لما يكون كل واحد ماسك كوبايه ميه بمر وملح وكل واحد يتجرع هذا الملح، تقوم جايب لكل ده حبه عسل وتجيب لدول حبه عسل، فتلاقي ان الدنيا بقت ايه؟ جميل. طيب بيقول لك ايه؟ اسالهم بعد ما قلنا اطلب من كل طرف ان يذكر صفات حسنات يا رب الطرف الاخر. طيب اسالهم عن الطريقه التي يفضلون بها انهاء الموقف. طيب شوف كل واحد منهم من وجهه نظره شايف ان الحل ايه، شايف الحل المشكله ايه، ان احنا نطلع يلا المدير واحد مننا يتخرب بيته النهارده، انت عايز تعمل ايه، ولا انت شايف ان احنا نعمل ايه. شوف كل واحد شايف ان الحل ايه من وجهه نظره، ويعرف ان ارتفاع المشكله عن كده وخروجها من ايد هذا القائد خلاص يكبر هيكبر المشكله اكتر وسينتهي بالقضاء على احد الناس. ونعرف والمدير لازم يحس والقائد لازم يحس الناس اللي معاه في المشكله بنقطه مهمه جدا. ايه هي؟ ان هو اخر محط سلميه لحل المشكله، ان هو اخر محطه سلميه لحل المشكله. فدي نقطه مهمه جدا. لحظه واحده، فدي نقطة مهمة جدا. وعاوزين نقول حاجة يا جماعة، احنا عاوزين ما ننساش ان احنا في مشاريعنا احنا كده ولا كده كيان دعوي يا جماعة، احنا كيان دعوي. وما ننساش ان احنا عندنا اول ت هي ت تدين. فمهم للقائد ده انه يذكر الناس بت تدين بتاعتنا دي، اصلاح ذات البين، ان احنا يا جماعه الاخوه في الله ومعنى الحب في الله والتفكير بالله واحتساب الاجر واحتساب النيه. فدي نقط مهمه جدا لازم كلنا نذكر بيها بعض وتحل هذه المشكله، وان نفكر بعض حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهم الذي يبدا بالسلام. ها ويلا يا جماعه نشجع، يبدا يشجعهم على الصلح بقى، يبدا يشجعهم على الصلح. ومن وظائف القائد التحفيزي انه يحفز واحد منهم، يلا مين اللي هيبقى منكم الاجدع اللي هنشوف اللي هيبدا بالصلح فيكم وهنعرف مين بقى اللي فشجعهم للصلح، فتلاقي ان الاتنين ايه يتنافسوا في الوصول للصلح. دي نقطة مهمة جدا. طيب بعد كده اسألهم ما هي المساعدة التي ينتظروها منك. فدي طب انتوا عاوزين نعمل ايه يا جماعه؟ عاوزين احل المشكله ازاي؟ فدي نقطه. بعد كده اطلب منهم خطه يلتزمون بها لتجنب تكرار مثل هذا الموقف في المستقبل. ودي نقطه مهمه قوي بقى، اللي هي نقطه ايه، مش كل مره تجيب العقده في المنشاه بقى. يعني مثلا لو قائد فريق لقى خلاص احنا معانا مثلا ايه الاوكس ناس متعطره والناس ما شاء الله فيه قاده فرق كتير معانا، لو انا مثلا لاحظت ان في مرة تكرر معايا انه فلانة وفلانة كل ما بيقع بعض عشان يجيبوا امر معين في تظبيط القافلة ولا تظبيط الزيارة او كذا بيرجعوا متخانقين، ما جيبش البنزين جنب النار بقى، ما جيبش الاتنين دول مع بعض، خلي فلانة وفلانة سين وعين صاد ودال، انما مش لازم سين وصاد مع بعض كل مرة. خلاص ما كررش بقى ايه الموضوع، احاول اتجنب حدوث هذه المشاكل في المستقبل. طيب فدي نقط مهمة قوي قوي يا جماعة. قم بتلخيص كل ما قالوه، وجه شكر للطرفين، ذكروا منهم اراء فريق واحد، اذكر لهم العواقب الوخيمة التي ستحدث اذا لم يتم تصفية الموقف ورفع الموقف للمدير. خلاص فدي نقطة مهمة قوي، واعمل طبعا تقرير وارفعه للمدير عن حل المشكلة. احرص على المتابعة زي ما قلنا قبل كده قبل ما تتصرف في اي احكام. خلاص فدي نقطة مهمة قوي. انا دلوقتي صفحة 32 خلصت انا النقطة دي. الدكتور ابراهيم عامل تعقيبات حلوة قوي في الاول، بيقول لك حاجات جميلة بقى في العمل الجماعي. بيقول لك سئل قاطع الصخور، ان كان في اتنين يا جماعة بيقطعوا صخور خلاص، والصخور دي كانوا بيقطعوها بيبنوا بيها كاتدرائية معينة. اتسأل واحد منهم عشان شوفوا الانسان اللي بيعمل في ثغره يا جماعة وبيعمل في عمل معين، هل يا ترى هو مجرد ان هو شايف عمله ولا شايف دوره كفرد في فريق العمل؟ دي تفرق جامد جدا. فسأل واحد منهم انت بتعمل ايه؟ قال لهم والله انا عامل بكسر الصخور وبعمل بيها كذا كذا كذا كذا وده عمل قوي جدا وهكذا. انما التاني قالوا له انت بتعمل ايه؟ الاثنين جنب بعض. قال لهم انا بعمل ضمن الفريق الذي يقوم ببناء الكاتدرائية. يا الجملة دي جميلة قوي يا جماعة وفيها نقطتين مهمين. خليها يا عم عشان ايه لو نقول مثلا ايه خليها في النقطة دي. الاولاني نظر الى عمله الشخصي هو ودوره الفردي هو، ونظر الى الوظيفة الحالية والمهمة الصغيرة بتاعت الصخور. انا مش هو الرد الجميل بتاع التاني. اولا نظر الى العمل الجماعي، انا بعمل ضمن فريق وما بصش للصخور الوحشة الوقت اللي انا بعملها وكذا، لا لا لا، بص لي الحلم الكبير الرؤية اللي عنده، نظر الى او الهدف الكبير. احنا بنبني الكاتدرائية مثلا خلاص على اساس المثال اللي مذكور. فكذلك مثلا لما يكون في ناس اتنين كانوا خارجين لوقت من اجتماع بيبنوا مثلا في فريق الاليوبية مثلا خلاص احنا شباب، وكان الاجتماع صعب جدا وطويل وعارض ويمين وشمال ومش عارف ايه وخناق وراح وجه وتابه جدا جدا جدا. فالناس وهي خارجة من الاجتماع بنعمل نوع من القصة صافي مع كل واحد نسأل الاولاني بيقول له ها انت كنت بتعمل ايه؟ انا والله كدوري لي قائد فريق الاليوبية بحاول احل المشكلة، انما والله في متاعب كتيرة وكذا كذا وبتاع وكذا. فاهم قصدي؟ فشينه بينظر ايه المشكلة غير واحد تاني انت عامل ايه؟ سابوا من كل الحاجة الوحشة اللي هما كانوا فيها وقال والله احنا انا كنت واحد ضمن الفريق الاداري اللي بيجتمع عشان حقق حلم مؤسسة بناء مؤسسة احلى شباب في الاليوبية. شايف الفرق؟ الاتنين كانوا مع بعض والاتنين بيعملوا نفس العمل، ولكن واحد يتجرب يقول لك كلمة يا جماعة كلمة مهمة قوي، يقول لك استعذاب العذاب واستمراء المر، استمراء المر واستعذاب العذاب. ان انا لما يكون قدامي الرؤية الاساسية والحلم الكبير يهون قصاده اي حاجة تانية، فدي طبعا بتبقى نقطة مهمة جدا. طيب وقلنا من المرة فاتت حتة انك لازم تشجع فريقك، احرص على التعليقات السلبية على فريق العمل وهكذا، ان في ناس بيحبطوا وهكذا. طب في كذا، في كام نصيحه كده. في صفحه 33 بيقول لك اتخذ القرار لتكون لاعب فريق، اتخذ القرار لتكون لاعب فريق. في يا جماعه ان شاء الله حلقه قادمه ان شاء الله في برنامج احلى شباب اسمها الجنديه في الفريق. حلقه الجنديه في الفريق دي يا جماعه من اهم الحلقات اللي لازم تتابعوها كويس قوي بجد. صفات الجندي في الفريق، ايه المطلوب منه ان هو يعمل ايه وايه وايه. الموضوع ده يا جماعه بيرفع الانتماء جدا جدا، وكل واحد واقف على ثغره، وكل واحد واقف على دوره كويس قوي كجندي في الفريق. ممكن تكون ان شاء الله الحلقه اللي بعد الجايه ان شاء الله لما دكتور محمد سعد يحن علينا كده ويبعت لنا ان شاء الله ما يخلص التقرير بتاع اسره احلى شباب طب بيطري بنها ان شاء الله باذن الله نبقى نعرض الفيديو في حلقه الجنديه في الفريق. انما غالبا ان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى بعنوان نو سبير تايم، مفيش اوقات فراغ، واحنا بنتكلم عن علو الهمه. فمهم علو الهمه في استغلال الوقت. وفي كتاب علو الهمه اللي كنا، مين شاف يا جماعه الحلقه اللي فاتت يدوس خمسه كده، اللي شاف الحلقه اللي فاتت من برنامج من برنامج تمام ما شاء الله. فكنا بنتكلم في علو الهمه، فمهم في علو الهمه جدا جدا جدا. في فصل اسمه علو الهمه، علو همه السلف في الحفاظ على الوقت، دي هنعيش معاها يا جماعه ان شاء الله المره الجايه. وان ازاي مشاكل شباب كتير جدا بيعاني، انا والله عندي وقت فراغ كبير، والناس اللي سمعت قرار يا الاجازه 11/10 يا هنقعد نعمل ايه كل ده ومش عارف ايه وبتاع، والناس اللي فرحت ده لمجرد انها هتنام زياده او كده. لا، عايزين نتكلم ان احنا ما عندناش اوقات فراغ، ما عندناش اوقات فراغ. فدي حلقه مهمه جدا جدا الحلقه الجايه ان شاء الله، وعايزين لها تصميم حلو كده ان شاء الله. طيب خلي بالكم بقى معايا يا جماعه وركزوا معايا. فتذكر بقى بيقول لك ان العمل الجماعي شيء بالغ الاهميه، وتكوين فريق العمل وادارته ليس بالامر السهل. طيب النصيحه الثانية، ليس لأنك المدير يعني أنك على صوت دائما، وكثيرا ما جرى الحق على نسيت ناس أصغر منك. طيب ثلاثة، مهما حدث لن تستطيع القيادة بالدفع من الخلف، لابد أن تكون أمامي كي أطيعك. مين يا جماعة منطبع في ذهن الوقت الصورة الجميلة المهمة اللي احنا كنا حطيناها للفرق ما بين القائد والمدير؟ وان القائد لازم بيكون قدام الناس في الجر. فاكرين لما كان في عندنا اللي هي الصخره الكبيره اللي عايزين يجروها، فكان دايما القائد محطوط قدام، ويلا يا جماعه ورايا، خلاص القائد في المقدمه، هو اللي الناس قدامه، هو النموذج اللي لازم يحافظ على نفسه وتصرفاته كويس قوي قدام الناس. طيب بيقول لك الاعتراف بالخطا ايسر من الاعتداد بالراي. الاعتراف خطأ أيسر من الاعتداد بالرأي الخاطئ. والمدير الفعال هو من يعطي لفريق العمل القدوة بالاعتراف بالخطأ والاعتذار. فدي نقطة مهمة جدا. أيوة، نزام الله كل خير. الناس اللي رفعت الصورة اهي، مين اللي رفعها؟ الأسد السنة رفعها اهو، جزاه الله كل خير. واضح يا جماعة شايفين الليدر، الليدر اهو قدام، يلا يا جماعة هو قدام، جر ورايا ادفع ورايا. غير البص هو اللي ايه، يلا يحرك ومشرف على الموضوع من فوق. صورة رائعة. القائد لازم يكون في المقدمه. الرول ده جميل قوي يا جماعه في دي انسان. القياده دي حاجه قويه قوي. صحيح القائد ما هوش على راس المؤسسه، مش يا اخي يكون على راس المؤسسه، مش لازم. المهم تكون الشخص الاكثر فاعليه في هذه المؤسسه، وده حتى يطهر قلبك من حب الاماره وحب المريسه وحظ النفس والنقط دي. المهم انك تكون الشخص الاكثر فاعليه في الفريق. طيب انتوا لو تخلي بالكم من بقه حتى تحس ان هو بيصرخ وبيبص وراه ومتابع، بيشاور لهم، بيكلمهم دايما عن الرؤيه والاهداف والرساله والميجن والفيجن والكلام ده، ويقودهم وكلهم ورا. طيب بنقول انا المدير لا تعني ابدا ان انا الاهم، بل تعني انني الاكبر مسؤوليه ومهام. فدي نقطه مهمه قوي. طيب بعد كده يا جماعه اخر ربع ساعة في درسنا بقى ان شاء الله هناخد فيها فن التفويض الفعال. فن التفويض الفعال واهميته وشروطه والكلام ده، نقطة مهمة قوي عايزين نركز فيها ونخلصها كويس ان شاء الله. صلوا على النبي يا شباب. احنا دلوقتي في صفحة 37 اللي هي التفويض. ايه المقصود بالتفويض؟ خلاص واحد فوض واحد، معناه انه كلفه بمهمة معينة، خلاص مع مراعاة نقطة مهمة جدا جدا، ان التفويض لا ينفي المسؤولية. التفويض مسؤولية يعني ايه؟ يعني صلى على النبي، لو انا المفروض حاليا مثلا في فريق ميديا احلى شباب مفوض دكتور محمد سعد انه يكون الهيئة الادارية الرئيسية لفريق ميديا احلى شباب، انا مفوضه بهذا الامر، بس من قائد الفريق المسؤول مسؤولية تامة عن ان لازم يتكون فريق هو انا، ولكن انا مفوضه في انه يعمل هذا الامر، المسؤولية علي انا فوضته في الامر في التكليف المعين مش في المسؤولية. يعني السؤال في مؤسسة احلى شباب مثلا، دكتور محمد جلال كمدير عام للفريق لما يجي عاوز يحاسب، ان المفروض كنا احنا لو تفتكر الدكتور محمد سعد معانا يدوس واحد كده، دكتور محمد سعد معانا، كان المفروض انا قائد الفريق، كان المفروض انا مدي مهلة يومين ان الفريق يحاول انه يستقر على الخمس افراد الاساسيين ونحاول ان احنا ايه نجتمع معاهم او نشوف هنعمل ايه او كذا. انا المفروض كنت مفوض مثلا ايه دكتور محمد سعد كده. يا ريت تركزوا معايا يا جماعه في السؤال الجاي ده، دكتور محمد جلال كمدير عام للفريق لما يجي النهارده الساعه 11 عاوز يتصل يعرف يا ترى تكون فريق لميديا احلى شباب رئيسي ولا لا، يتصل بيا ولا بمحمد سعد؟ ها جاوبوا يا جماعه. تمام، يسالني انا لان انا المسؤول، المسؤولية علي انا. صحيح انا مفوض دكتور محمد سعد، ولكن المسؤولية اللي المدير لما يجي يعاتب بقى يعاتب مين؟ يعاتبني انا. فهمتوا النقطة دي يا جماعة؟ وغلط اداريا ان هو يتصل بمحمد سعد يعاتبه، ويبقى المفروض كده تخطاني كقائد للفريق. فهمتوا القصة دي يا جماعة؟ ما احنا عاوزين نراعي الحتة الادارية دي من بعضها. بصوا يا جماعة، العمل بص محاضرة من اخطر ما يكون، لازم لازم لازم لازم كلكم تسمعوها وتحضروها يا جماعه ان شاء الله. محاضره الانتقال العمل الاداري من الكشك الى المؤسسه لدكتور محمد فرحات، محاضره جبار جبار. المشرف العلمي للفريق بقى لما تشوفه هو بيعلمنا بقى ان حته ان نكلم محمد سعد وفلان يعمل مش عارف ايه وبتاع، دي والله هو ينفع جدا جدا في الكشك. في الكشك عادي مفيش اي مشكلة، اي حد اسطى بره مين يا عم اللي جاب الحاجة الساقعة، يلا مين اللي الايس كريم ده، في الكشك بيبقى جامد جدا يعني حلو جدا، وفي الكشك بيوفر وقت كبير. انما في المؤسسة بقى لا، مفيش الكلام ده. في حاجة اسمها ان ما يصحش دكتور محمد جلال يسأل محمد سعد عن هذا الامر الا اما يستأذني، ان ما ينفعش انا اكلم ان محمد سعد يكلم محمد جلال الا مثلا. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ نحترم وظائف بعض كويس قوي، لا نتخطى ادوار بعض قوي خالص، عايزين نعمل عمل مؤسسي كل واحد فينا يلتزم بعمله على قد ما نقدر. ما ننساش يا جماعه محاضره دكتور محمد فرحات الاداره من الكشك الى المؤسسيه هتبقى في القاهره ان شاء الله يوم الحد 7/9 ان شاء الله. حد هنا يا جماعه من فريق العاصمه القاهره او الجيزه يدوس واحد كده، لو حد هنا معانا من فريق واحد ان شاء الله ما ننساش محاضره الدكتور محمد فرحات ان شاء الله هتبقى يوم الحد 7/9 الساعه 1:30 ان شاء الله سنتر في اي بي، هتبقى ان شاء الله في القاهره ان شاء الله، فيا ريت كلنا نحضرها ان شاء الله. ماشي، عشان الناس اللي فاتتهم المحاضره والايفنت قدامكم اهو. طيب بنقول ايه؟ بنقول بالنسبة لنقطة التفويض انه تفويض في تكليف الامر ولكن ليس في المسؤولية. دكتور ابراهيم بيقول مصطلح التفويض ببساطة يعني نقل بعض من السلطات او الاختصاصات الموكلة للمدير او القائد الى افراد اخرين، وهو ما يعني ان يكون بمقدورهم التصرف واتخاذ قرارات على نحو مستقل دون الرجوع الى المدير، اننا لازم يكون فيه حرية شوي. ولكن بنقول ان احدى اهم قواعد التفويض هو ان التفويض لا ينفي المسؤولية، فدي نقطة مهمة جدا. طيب بنقول لماذا لا يؤمن البعض بجدوى التفويض؟ انا عايزين نكون صراحة مع بعض. بصوا يا جماعة، في ناس كتير ما بترضاش تعمل تفويض، بصراحة بيخافوا. ليه؟ في كذا سبب. فتعال ما نشوف ايه هي الاسباب اللي بتخلي بعض الناس يخاف من انه يعمل تفويض. اولا فقدان بيقولوا ايه، بيقول ان اعتقادهم بان لا احد هناك يمكنهم الوثوق به خطيرة جدا جدا جدا، بتهلك ناس كتير. نقطة عدم وجود الثقة او فقدان الثقة، ان هو ما بيثقش في حد، وخصوصا يا جماعة في الناس المجودين اللي بيحبوا ان كل حاجة تطلع بيرفكت بنسبة 100% وهكذا. بصوا يا جماعة، جاريت نقطة مهمة وفرصة معنا ايه ناس، يعني معنا قائدة فريق العاصمة برضو، احد اكبر فرقنا دكتورة مسلمة وكده، فنخلي بالنا من النقطة دي. الناس اللي بيرفكت حريك ممكن تكون انت شخصيا في اختراع بتعمليه او حاجة انت بتعمليها بتحبي ان حاجة انت تعمليها بنسبة 100% خلاص، فده بيخليكي مثلا سنتوفة وكل واحد بقى محنتف جدا في كل شغل اللي بيعمله وهكذا، فيحب ان مفيش حاجة تتعمل نسبة 100%. فقصاد كده بتبقي خايفة انك تفوضي حد عشان ممكن ان هو مش هيعمل العمل بنسبة 100% زي ما انت عاوزها، فتلاقيك فقد الثقة في انك تفوضي حد مكانك، فما تعرفيش تشتغلي الا لما انت تعملي كل حاجة بنفسك وانت اللي تروحي وتجيبي وتحجزي القاعة وتعملي ويمين وشمال وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لا ده مش هينفع. العمل الجماعي مش كده. العمل الجماعي مش لازم ان احنا يكون العمل بنسبة 100%، لا. العمل الجماعي ان دعنا ننجح كلنا. فهمت قصدي يا جماعة؟ صحيح الشخص اللي انت فوضتيه ده، البنت اللي انت فوضتها مش هتبقى هتعمل نفس اللي انت هتعمليه بالظبط، ولا مطالبه انها تعمل نفس اللي انت هتعمليه بالظبط، ولكن احنا نجحنا كلنا انها فرغت لك وقت في الوقت اللي انت فوضتيها في انها تعمل كذا وكذا وكذا، انت عملت حاجه تانية بدل ما انت اللي يبقى عليك المهام كلها خلاص، وتلاقي الدنيا وقعت منك في الاخر. فدي نقطه مهمه، ومش لازم في العمل الجماعي يكون النجاح بنسبه 100%، بس ننجح كلنا بنسبه 80%. طيب فبنقول ليه، فدي اول نقطه في ليه ناس ما بتؤمنش بالتفويض. ما حدش وثق في حد، ما حدش بيثق الا في نفسه وبس، فلا نحاول ندي الناس ثقه وندربهم. ليه في اسباب تانية بتخلي الناس ما تعملش تفويض؟ فقدان التحكم، ان يبقى في هاجس عند القائد او المدير ان الشخص اللي هفوضه ده الدنيا ايه هتفلت من ايديه. اتنين، مضيعه للجهد والوقت، ان في واحد يقول لك يا عم ده انا على بال ما افوضه وهو يعمل اخطاء، على بال ما صحح الاخطاء اللي هو هيعملها ده هضيع وقت ومجهود كبير. رقم ثلاثة، الخوف من فقدان السلطة والنفوذ. وهنبدأ هنا بقى يا جماعة نخش في النفوس المريضة اللي احنا بنتعامل معها بقى في العمل الجماعي في كذا نقطة جايين دي، ان هو شايف ان هو القائد، هو المدير، هو اللي كذا، هو اللي لازم يكون في ايده كل حاجة، انما لو فلان ده انا فوضته وهو اللي عمل كذا ده ممكن ينجح فيه، ده ممكن الناس تحبه اكتر مني، ده ممكن الناس تتعلق بيه اكتر مني، يبقى انت كده بقى يا عم مش بتشتغل لله بقى، يبقى انت بتشتغل عشان الناس تتعلق بيك. لا احنا مش عايزين الموضوع ده يا جماعة، احنا عاوزين ان الاعمال تكون لله، انك الشخص اللي انت بتفوضه تتمنى له التوفيق والنجاح، مش تتمنى له الفشل عشان الناس تقول ده انت الجامد، ده انت القائد اللي ما فيش زيك، ده انت القائد اللي ما فيش زيه اثنين. لا، انت بتفوضه وتتمنى من الله ان هو يوفقه. فدي نقطة مهمة جدا. رقم اربعة، الخوف من ضياع التقدير. اللي فاتت ده كان عنده مشكلة في حب مرياسة وكده، ربنا عارفين بقى اللي عنده مشكلة الخوف من ضياع التقدير ده عنده مشكلة بقى في الاخلاص. ربنا عارفين ان كان بيحب هو اللي يتشكر، هو اللي بيتقال عليه جميل، هو اللي يتقال عليه كويس، هو اللي يبدو في الصورة، هو اللي تعمل. انت بتعمل عشان التقدير ولا عشان ربنا يرضى؟ فدي نقطة خطيرة جدا. فاللي ما يفوتش عشان التقدير، ضياع التقدير ده عنده مشكلة كبيرة جدا. الخوف من الخطأ، ان انا خايف ان افوضه ده يخطأ، دي رقم خمسة. طيب رقم ستة، انا القائد يبقى انا المسؤول. البعض يرى انه يجب على القائد ان يكون هو المسؤول عن كل المهام، والكلام ده طبعا غلط. طيب دي كانت مشاكل التفويض، دي كانت مشاكل التفويض. طيب تعال اما نشوف فوائد التفويض ايه بقى. اللي فاتت دي كانت مش مشاكل التفويض، كان ليه ناس ما بيفوضوش. طيب تعال اما نشوف ايه فوائد التفويض بقى. عدوا معانا يا شباب. اولا توفير الوقت، ان انت بدل ما انت تروح تعمل كل حاجه هتوفر وقت رهيب جدا لما تفوض. اثنين، التركيز اكتر على المهام المهمة. يعني مثلا لو كان ايه زي ما كان مثلا فريق الاليوبيه في الاسره كانوا مظبطين حد هيحجز القاعه وحد هيزوق المدرج وحد مش عارف ايه وحد هيجيب هدايا وكده، قائد الفريق لما هي تفرغ نفسها مثلا لموضوع التعاون مع وكيل الكليه وحجز المدرج والكلام ده، وحد تاني هو اللي يجيب الزواق، حد تاني هو اللي يجيب الهدايا، حد تاني، فده يخليها تركز في مهمتها اكتر وهكذا. بعد كده رقم ثلاثة، زرع الثقة في فريق العمل. ايه هي؟ ان انا لما انا اعتمد على شخص ولقين ان انا مسكته حاجة معينة وفوضته في امر معين، فليك ان انت بتثق فيه يزيد انتمائه للفريق ويزيد ثقته في نفسه، فدي نقطة مهمة للغاية. بعد كده الارتقاء بقدرات فريق العمل. لما اقول له يا فلان يلا نظم لنا الايفنت الفلاني، يا فلان انت اعمل كذا، ابقى انا ارتقيت بمستواه، ما هوش مجرد عضو، لا بقى عنده تجارب. فكن كلمة نقطة قل لي وسوف انسى، ارني ولعلي اتذكر، اشركني وسوف افهم. لما يلا يا فلان حضر لنا انت الزيارة دي، الله ده المفروض قائد الفريق هي اللي تعملها، بس هل لازم ان كل زيارة يعملها فريق المدير؟ لازم نسمات عطرة هي اللي تنظمها؟ لا، ممكن في مره من المرات تلاقي ان في واحده بقت شاطره تقوم تفوض واحده في مره كتجربه كده، او لو هي عندها ظرف او مشكله او كده تفوضها انها اللي هتحط خطه هذه الزياره القادمه، وتبقى التانية دي سخنت واشتغلت واتدربت بايدها. فده شيء مهم جدا. رقم خمسة، زياده رضاء العاملين وتقليل معدل الاستقاله. نقطه لما يبقى في مثلا يا جماعه كادر عندك من زمان وموجود وتقيل وشغال وكان مثلا قيادي كبير جدا جدا في المؤسسة الخيرية اللي كان شغال فيها قبل كده، وجاي عندك ولقى نفسه هو مجرد عضو عادي في الفريق وما هوش وشايف ان هو ليه قدرات اكتر من كده، فممكن تلاقيه يستقيل لانه هو كان نفسه يقدم دور اكبر من كده. فلازم قائد الفريق يخلي باله من الموضوع ده ويفوضه في مره، يخليه يعمل اعمال. فدي نقطه مهمه جدا. وقال لك انهم عملوا دراسات لقوا ان الموضوع ده بيقلل معدل الاستقاله جدا. رقم سته، زياده التحفيز. ان انا اكيد الشخص اللي انا هفوضه ده هحفزه ويلا يا فلان انت شاطر برافو عليك شد حيلك اتحمس، بس انا بواجه مشاكل. هتلاقي الشخص المفوض ده طبعا في البدايه خايف، في البدايه عامل مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا، طبعا قلق رهيب بس تشجعه. يعني على سبيل المثال انا واحد من الناس، انا شخصيا كمحمد الشيخ لو لا قدر الله عندي ظرف او مش عارف ايه او بتاع، انا واحد من الناس اللي افوضها في قياده فريق احلى شباب كله مثلا من واحد مثلا زي دكتور محمد سعد، فمثلا هو يقوم يقول لي ياه طب انا يعني كل الفريق، طب كل المحافظات، طب ازاي ده فيه مشاكل وكذا وكذا، اشجعه اقول له يا محمد انت قدها وقدود، وانت ما شاء الله ياما شايل قبلها، وانت قبل كده في الشغل انت شغال فيه ده انت كنت شايل فروع مصر كلها وتدعمه واحد واثنين وثلاثه، وابقى انا جهزت. واعرف ان قائد الفريق اللي ما يقدرش يجهز تحتيه كوادر تقدر انها تشتل العمل من بعده، العمل هينتهي بنهايته وبيهلك بهلاكه. يبقى في لحظه ربنا عافينا حصل له حادثه ولا حصل له مشكله الفريق ينتهي بنهايته، يبقى ده كان قائد فشل على طول. اعرف ان كل الاعمال المؤسسيه او الاعمال الخيريه او فرق العمل انتوا شفتوها قبل كده ماتت بموت قائد فريق العمل، يبقى مع احترامي ليه كان قائد فاشل او كان قائد ينقصه بعض التفويض. فدي نقطه مهمه جدا. بعد كده رقم سبعه، تحقيق سيطره اكبر. تحقيق سيطرة أكبر، إن هو يقدر يبقى مسيطر أكتر خلاص على باقي الأمور ما دام هو إيه بيفوض. رقم 8، تقييم أفضل لأعضاء فريقك. أنا جربت فلان ولقيته يعتمد عليه، جربت عبد الله جاب لقيته يعتمد عليه، جربت سوقي ولقيته وهكذا. بعد كده رقم 9، تقليل التوتر. بدل مثلا ما دكتورة مسلمة تبقى قاعده شايله الهم الوقت، ده هنعمل ايه، ده قدامي ايفنت كذا يوم كذا وايفنت كذا يوم كذا ودوره الميديا عامل ايه وهكذا، تلاقي عيني في توتر جامد وما بتنامش. تقسم المهام، يلا يا فلانة انت اعملي يلا الدعاية للايفنت بتاع الميديا، ويا فلانة انت يلا هتظبطي كذا، نقعد نشتغل مع بعض ونظبط وهكذا. فده نقطة مهمة جدا لان التوتر بيعطل، التوتر بيعطل. بعد كده 10، التقدم. بيقول لك ان انت لما تفوض فانك تستطيع ان تقوم باعمال اكثر اهمية، وهذا من شأنه ان يفتح امامك الباب على مصراعيه لتتقدم وتتسلق سلم النجاح للوصول وهكذا. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا وهكذا. طيب بعد كده بيقول لك ايه، كيف تجري عملية التفويض. التعويض. دي نقطة مهمة، اعداد قائمة بكل اعمالك اليومية. شوف الحياة الاعمال اللي انت محتاج انك تصوت فيها ايه. يعني لو مثلا حد دلوقتي قائد في العاصمة، سؤال احنا ايه المطلوب مننا في الايفنتات؟ واحد، ايفنت محاضرة يوم الثلاثة، اثنين دورة الميديا، ثلاثة دورة الدكتور محمد فرهاد، اربعة القاعة مين يشوف، خمسة كذا. طيب واشوف بقى مين يعمل ايه. اه والله لقيت ايه، بسمة امل هتقدر انها تعمل كذا، فلانة هتقدر انها تعمل كذا، فلان، واشتغل والناس كلها اشتغل معايا بدل ما اشيل كله على دماغي، هفشل في الاخر فما ينفعش. طيب قم رتب القائمه حسب اهميتها. اه اهم حاجه القاعه، اه ثم بعد كده نعمل اللي كذا، اه انما الايفنت مهم قوي الدعايه دلوقتي. طيب وهكذا. بعد كده قم بتفويض الاعمال الروتينيه مثل المذكرات والاعمال الورقيه، امضاءات، مش عارف ايه، ده حد ايه يعمل. قم بتفويض الاعمال التي تستهلك وقت خلاص زي الاجتماعات والحاجات دي. قم بتفويض اجابه الدعوات. يعني على سبيل المثال انا مثلا كقائد لفريق الاحلى شباب بيبقى جه والله ايه ليك دعوه من مؤسسه كذا لحضور افتتاح كذا، ودعوه من مؤسسه كذا محافظه كذا لحضور افتتاح كذا، حضور فرح مش عارف ايه، حضور حفله مش عارف ايه. انت ممكن تفوض في الحاجات دي بدل ما انت تضيع وقتك فيها ما بين الافراح والمناسبات والليالي الملاح. الوقت ده يا عم اقعد خطط لفريقك واقعد ظبط. فدي نقطه مهمه جدا. كيف تفوض؟ مهم قوي ان انا اقدر على قد ما اقدر يكون الشخص اللي قدامي جاهز وانا مدربه قبل كده، مش هفوضه من يوم وليله، ابقى بحمله المسؤوليات وبدربه ان هو يقدر ان شاء الله ان شاء الله اول ما تيجي ليه المسؤوليه بعد كده يبقى قدها ومتحملها. اخر حاجه نختم بيها يا جماعه ان شاء الله عشان وقتنا وعشان المسابقه تبدا على طول، اللي هي نقطه المفاتيح العشر للتفويض الفعال. نقولها عناوين كده على السريع. رقم واحد، جهز قائمه باعضاء الفريق اللي سيتم تفويضه. فدي نقطه مهمه. وشوف عبد الرحمن متميز ايه، مريم متميزه في ايه، طب دي تعمل كذا ودي تعمل كذا، هي قويه في كذا وضعيفه في كذا، خلاص يبقى ايه ابدا اقيم وادرب هذا الامر. اثنين، حدد الاعمال اللي ترغب في تفويضها. ثلاثة، ضع اطار زمني لكل مهمه من هذه المهمات زي ما احنا عاملين كده يا دكتور محمد سعد، كوننا فريق قدامك ايه يومين تستقل على الخمس افراد ونكمل الباقي وهكذا. ماشي. بعد كده جزاك الله كل خير يا باشمهندس احمد، والله عايش ان احنا بتولينا حضرتك والله عشان بس نخلص هذا الامر، هنخلص حالا ان شاء الله. رقم اربعة، بناء على معرفتك بنقاط القوة والضعف اللي حددناها، ان انا عارف والله ان محمد فلان ده نقاط قوته في كذا وكذا وكذا، اما نقاط ضعفه كذا وكذا وكذا، وافوضه في نقاط القوة بتاعته وابعد عن نقاط الضعف بتاعته. فمهم قوي ان انا يكون عندي دراسة لكل شخص. رقم خمسة، استدعى الشخص الذي قررت تفويضه واطرح عليه المهمة واشرح حاله وفاهمها له كويس قوي، مش يا فلان اعمل كذا وخلاص هو مش فاهم ده ايه، لا افهمه ده عبارة عن ايه كويس قوي. رقم ستة، اسأله عن الوقت الذي يراه مناسبا لتنفيذ المهمة وناقشه فيه، خلاص دي نقطة مهمة برضه. رقم سبعة، اكتب التصور اللي انتوا الاتنين اتفقتوا عليه. رقم تمانية، يجب ان تتفق على نظام للاتصال وتقديم التقارير، يا ترى عن طريق الفيس، ها بالتليفون بتاع، دي نقطه مهمه. تسعه، المتابعه، ما ينفعش تفوض حد وتسيبه. رقم تسعه يا جماعه دي الخط، ما ينفعش تفوض حد وتسيبه، لابد من المتابعه، مفيش تفويض من غير متابعه. ها يا فلان عملت ايه؟ مش واحد يفوض حد ويروح يصيف ويسيبه بقى 10 ايام يجي يلاقي الفريق خرب. لما انت تتابع هتوفر وقت كبير وتبقى عارف ايه اللي حصل. رقم عشرة اللي هي واخيرا، كن واقعيا، لا تتوقع ان يتمم الشخص اللي انت اديت له التفويض ده المهمة زي ما انت كنت هتعملها بنسبة 100%، خلاص اكيد هيبقى مثلا 80% او 90%، ده كويس جدا جدا جدا، فانت ساعده فيها ان شاء الله واعرف ان انت المسؤول الاول عن هذا الموضوع. ولا تبلغ، لا تبلغ في التفويض، مش تفوض في كل حاجه فتفقد ايه سلطتك. خلي الناس هي اللي تصنع قراراتها، ما تبقاش انت دايما على دماغه. خلي عندك دايما اعداد لخطه بديله، لا تسترجع اي شيء قمت بتفويضه لان ده هيقلل من ثقته في نفسه. خلي دايما ترسيخ ثقه الشخص المفوض بنفسه وقدراته، دي تبقى نقطه مهمه جدا. ولما يغلط ما تركبش عليه الدنيا، ايه يا عم المصيبه اللي انت عملتها ده، ايه اللي انت هببته ده، لا لا عادي، ونحاول نشوف مع بعض نحل المشكله دي مع بعض ازاي وهكذا، واتحلى بالصبر دائما ونحل مع بعض المشاكل وهكذا. وبيقول لك افتكر ان توماس اديسون قال ان الكثير من الفاشلين اناس لم يدركوا كم هم قريبون من النجاح عندما استسلموا. ان الراجل يا جماعة قعد 216 محاولة، ما هياش 999 ولا الكلام اللي بيتقال ده، لا هي 216 محاولة، قعد كل محاولة ما هوش قادر خلاص لحد ما وصل ايه للنجاح. فان الكثير من الفاشلين اناس لم يدركوا كم هم قريبون من النجاح عندما استسلموا. هتلاقي ان الشخص انت مفوضه ده بيقول لك ايه، انا مش قادر، انا مش عامل، لا لو سمحت خليني اعفيني من المهمه دي، لا قول له لا، شجعه، انت شاطر، انت اداه دود، انت اداه دود، خليك استعين بالله ولا تعجزي وانا معاك، يسر الله لك. دي نقطه مهمه قوي، فياريت يا جماعه نجرب النقطه دي. وبيقول لك كما جاء في الكتاب الصيني للقياده، ضع القرد في قفص وسيكون مثله الخنزير، ليس لانه غير ذكي او سريع، بل لانه لا يملك المكان الكافي ليمارس قدراته. شوف الجمله الرهيبه دي اللي بنكتب بيها، ضع القرد في قفص وسيكون مثل الخنزير، ذكي او سريع، بل لانه لا يملك المكان الكافي ليمارس قدراته. فدي نقطه مهمه قوي، انك فوض حد في مجاله في النقط الايجابيه فيها. انك مثلا انت عارف حد، مثلا بيقولوا معلش قاعدين ايه بنحسبه كتير النهارده، واحد زي محمد خلاص، انت عارف ده راجل جامد جدا في الميديا ما شاء الله، بيعرف يتحرك ويعمل حاجات في القوافل وكذا وكذا وكذا، ما تقولوش يلا اقعد امسك لي مثلا فريق المتابعه او فريق التفريغ او فريق كذا او كذا او كذا او كذا. فلا، كل واحد يتحط في مجاله ان شاء الله عشان يؤتي ثماره. نشد حيلنا يا جماعه، اسفين لو كنا طولنا عليكم، جزاكم الله كل خير. وقفنا النهارده عند صفحه 48، المره الجايه ان شاء الله اداره الاجتماعات، ازاي نعمل اجتماع مع بعض، دي نقطه مهمه جدا هندرسها المره الجايه. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده ان شاء الله فن التفويض وفنون حل مشاكل فريق العمل. ما تنسوش ان شاء الله المحاضره يوم الثلاث الجاي ان شاء الله في القاهره باذن الله. عبيد خلاص، ازاي انك تقدر تغير العالم ان شاء الله. وعلى فكره ما هيش زي الحلقه بالظبط، تمام، فضل حضره لحد دلوقتي 1600 طالب من المنصوره في كذا مدرج. ودوره الميديا يا جماعه الرهيبه اللي بنبني بيها فريقنا من جديد ان شاء الله باذن الله هتبدا يوم الاربع على طول، ومحاضره الدكتور فرحات يوم الحد ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. انا اسف والله مش هقدر ان انا ارد على الاسئله عشان وقت باشمهندس احمد سلطان. ممكن الاسئله تتبعت لنا انبوكس ان شاء الله على الصفحه، ونحاول ان احنا ايه نبعت لها الرد. وجزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.